قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رأينا، رسائل تخرج من رحم المكابدات. ونسأل الله سبحانه وبحمده أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. طيب، احنا كنا بنتكلم في الحلقة الماضية عن مشكلة الحقيقة، يعني هي مشكلة زي ما قلت لا يكاد أحد منا يخلو منها تقريبا، وبنتعرض لها بصور مختلفة وأشكال مختلفة في مراحل مختلفة من حياتنا. قلت باختصار هي المشكلة، مشكلة إن الإنسان يفقد أو يخسر أشياء أو أشخاص هو بيحبهم أو يعني بيجيله منهم خير، يبقى أشياء أو أشخاص الإنسان بيحبهم أو بيجيله منهم خير الإنسان يفقدهم، وهذا الفقد ممكن يكون بسبب مصيبة زي ما قلنا أو معيبة، يعني ممكن زي ما فصلنا في المرة الماضية، والإنسان يكون بقى يعني يأس أو أحبط من أنه يسترد أو يستعيد ذاك الذي فقده أو خسره. وقلنا أن سبحان الملك يعني المعنى ده الواحد لما قاعد يتأمل فيه ويشوفه مثلا في واقع الناس، حتى في واقع الإنسان شخصيا، ما منا من أحد إلا وتقريبا في أشياء كان بيحبها أو أشخاص كان بيحبهم هو فقدهم أو خسرهم، وفقدهم أو خسرهم زي ما قلنا ربما بمصيبة أو بمعيبة، وعنده يعني تقريبا شبه يأس أو إحباط من أنه يستردهم تاني. أنا بأكد على فكرة أشياء وأشخاص، لأن حتى ممكن تكون حاجات خاصة في الإنسان، يعني مثلا ممكن كتير مننا بسبب الأشياء بيتعرض لها في حياته مثلا يفقد بعض صفاته. يعني أنا سبحان الله مش ناسي مرة كتبت أو مش ناسي موقفين، يعني موقف حسيت بالمعنى ده جدا فكتبت مقالة موجودة في بالوحي ناحية المجموعة الثالثة، هي عنوان المقالة أريد أن أستردني، أريد أن أستردني. يعني كثير مننا مثلا في مرحلة من مراحل حياته ممكن كان قلبه نقي جدا، كان باله رايق جدا، كانت نفسه يعني قلبه فيه يعني في لون من السلامة كده، فممكن بقى بسبب حاجات تكون تعرض لها في حياته، مثلا احيانا ضغوطات، احيانا مشكلات، احيانا ابتلاءات ممكن يكونوا تعرض لها. بعض الناس مثلا ممكن تلاقيهم في مقتبل حياتهم مثلا في مرحلة الفتوة او مرحلة الشباب تلاقيهم اللهم بارك منورين ومتألقين وفرحانين ومقبلين على الحياة، ممكن تبص على الشخص ده بعد 10 15 20 سنة تلاقيه انطفأ تقريبا، يعني فبيبقى نفسه قوي انه يسترد الحالة اللي هو كان عليها اصلا، بيسترد الشيء اللي هو كان فيه. بتحصل يمكن معظم الناس اللي ربنا من عليها بالاستقامة اللي بيقولوا عليه الالتزام، يعني تقريبا كل الناس بيبقى عندها حنين لأيام الاستقامة الأولى، لأن أيام الاستقامة الأولى الإنسان بيبقى جاي فيها عذرا، يعني تقريبا جاي من الجحيم أو جاي من الهموم والغموم وكذا. ومرة واحدة بقى الحمد لله حصل حاجتين في منتهى الأهمية. الأولى إن وقف أسباب الهم والغم والحزن اللي هي المعاصي والذنوب، فبدأ بقى يوقف الحاجات اللي هو يمكن كان بيتوهم إنها بتسعده فوقفها دي. فكون وقفها في حد ذاتها، يعني وقف المؤذيات الحمد عليه، اللي هو الأشياء اللي هي هتؤذي قلبه وتؤذي إيمانه وتؤذي حتى وجدانيا، فوقف الحاجات دي فيبدأ يحس براحة ونعيم وسعادة كده، يا دوب لسه موقف لسه مبطل يعني من شهور. والنقطة التانية انه بدأ يعمل امداد بالمغذيات، مغذيات القلب، فيبدأ في اللحظات دي فعلا معظمنا عنده حنين كبير ليها، لحظات بيحس فيها ان هو كان يعني يشعر بان الدنيا احسن بكتير. ممكن بقى للأسف الشديد مع الوقت بيبدأ يجيله مؤذيات اخرى، يعني انواع اخرى من الذنوب غير الذنوب اللي هو كان متلبس بها، او تعود بعض الذنوب اللي هو كان يعني بيقع فيها، ويبدا المغذيات اللي هي الطاعات يعني تبدا للاسف الشديد تبدا تبقى عنده فيها طقوسيه اكتر من العبوديه، فتبدا برضو لحظات استمتاعه او يعني حاله استمتاعه بيها ما تبقاش كما ينبغي تماما يعني. فكتير مننا مثلا تلاقي عنده الحنين لهذه اللحظات الاولى، يقول يا ده انا مش عارف وانا عندي كذا وانا كنت في الثانويه ولا في الكليه ولا في المرحله الفلانيه، الحمد لله الواحد استقام والتزم ومش عارف ايه، وساعتها كانت ايام جميله وايام سعيده ومش عارف ايه، بس دلوقتي الدنيا. وخصوصا اذا كان انسان برضو يعني ما كانش عنده فقه الاستقامه، او يعني ما كانش عنده اللي ينبغي ان هو يفعله عشان يعني يعمل تمكين وتحسين وتحصين لهذه الاستقامة، تمكين وتحسين وتحصين. زي ما قلنا في ناس ممكن يحصل لهم اهتداء بس ما يحصلوش استواء، ممكن ناس يحصل لهم استقرار بس ما يحصلوش استمرار، تمام؟ ممكن يحصل له زي ما بقول ده من إقامة بس ما يحصلوش إدامة، أو إتمام ما يحصلوش إيه دوام. فالشاهد يعني اللي أقصده إن سبحان الملك إن مثلا دي كتير مننا بيبقى نفسه يستعدها، يعني دي اشياء تخصه هو هو، يعني اشياء في نفسه مش حتى بره يعني. فاستعادة الاشياء دي ممكن تكون اشياء فيا انا داخليا، او ممكن تكون مثلا اشياء بره الانسان خارج الانسان. والاشخاص زي ما قلنا برضو بدوائرهم المختلفة، دائرة الاحباب او الاصحاب او الطلاب بالدوائر المختلفة يعني. نعم، ممكن الإنسان يفقد ده أو يفقد ده. وفكرة إن الإنسان يفقد حاجات فيه دي بس أتمنى إنها يعني تكون حاضرة بين عينينا، أو إن إحنا برضو المسألة تكون شغلانة. يعني بعضنا ممكن في مرحلة من المراحل، مثلا أنا قلت مثلا بداية الاستقامة، مرحلة مثلا كان هو دي دينيا أو إيمانيا، ممكن يكون هو نفسيا كانت نفسيته جميلة وحلوة ومقبل على الحياة وكلام ده كله، ربما يكون بقى دخل في ديبريشن أو اللي بيسموه أنهي دنيا أو أنهي دنيا، ممكن تكون يعني حاجات من نفسيا، ممكن تكون حتى حاجات يعني عقليا أو بدنيا. يعني مثلا إنسان في مرحلة من المراحل كان عنده همة وعنده نشاط وكان حتى جسديا نشيط ويروح وبيجي بيعمل، ومثلا عنده همة في الطلب وهمة في أي حاجة بيعملها، بدأت الهمة دي تفتر أو العزيمة دي تفتر. فزي ما قلت لحضراتكم يمكن المعنى ده الواحد يعني حسه لما كتبت المقالة بتاعت أريد وأنا أستردني، تمام؟ هو الواحد برضو حس الكلام ده، حسه برضو في حاجة تانية صراحة مهمة جدا، اللي أنا بسميها الميلاد الجديد. الميلاد الجديد الواحد حسه يمكن الميلاد الجديد، احنا عندنا كتاب كده اسمه الميلاد الجديد، أنا دايما أوصي إن الكتاب ده من الكتب اللي هي بتبقى يعني كأنها تبقى زي الأوراد كده، اللي هو الواحد ما تبقاش علاقته به مرة يراه يعدي، لا، إنه بفضل الله فيه خطة تشغيلية ان ازاي ان الانسان اصلا يولد ميلادا او يولد ميلادا جديدا، ازاي فعلا يعمل ريستارت لحياته زي ما كنا بنقول، او يفرمت اللي فات ده ويبدا شيء اخر. فالمهم في مساله الميلاد الجديد في اسباب كثيره للميلاد الجديد. من اعظم الاسباب بتاع الميلاد الجديد طبعا الحج، وربما العمر تدخل فيها. الواحد مثلا اذكر في اول مره الواحد حج كان يمكن اكتر نقطه الواحد استشعرها ان هو كان عايز يسترد نفسه في اشياء. يعني في اشياء مثلا في طبع الانسان، احنا بنقول اي بني ادم بيبقى عنده هبات او مميزات ربنا اعطاه اياه، وعنده ثغرات او تحديات او الخمسمائة حنان الابتلاءات الاصليه او الجيني. فهو الانسان دوره ان هو يستثمر هذه الهبات او المميزات ويحافظ عليها ويصونها من انها تضيع او يخسرها يعني. وفي نفس الوقت الثغرات او التحديات هو يستثمر، يعني يستعمل الميزات او الهبات اللي عنده في ان هو كمان يسد الثغرات او التحديات اللي عنده دي، او خلينا نقول كانها نقاط الضعف لو صح التعبير. فكلنا بنبقى كده. اللي بيحصل ان احنا مع الوقت احيانا بنتعرض لاشياء بتخلينا نفقد هذه الهبات او نفقد هذه المميزات اللي عندنا. يعني مثلا انسان بطبيعته مثلا كان انسانا كريما، كريم جدا جدا مع الناس ومش عارف ايه، لا ممكن يكون اتعرض مثلا لاشياء في حياته خليته ما بقاش كده. انسان مثلا بطبيعته هو بيحسن الظن، فتعرض لاشياء خليته لا بقى بيسيء الظن في الناس اللي حواليه او يفقد الثقه فيهم. انسان مثلا بطبيعته ان هو بيعامل بالاحسان، لكن ربما متعرض لاشياء فاصبح لا ما بيعملش بالاحسان. حاجات كثيره من هذا النوع. مثلا الوفاء، يكون عنده وفاء من للناس اللي بيحبهم الناس اللي حواليه، فممكن اشياء مثلا تعرض ليها تخليه ربما يكون عنده مشكله شويه في مساله الوفاء للناس دي. مساله برضو التعامل مع الناس والانفتاح على الناس، او لو صح التعبير ان هو فكره ان هو يكون شخص اجتماعي ودود بيعامل ده لا ممكن يكون مثلا تعرض لمجموعه من المشكلات في حياته اللي خلته هو ما يبقاش كده، ما يبقاش ودود، ما يبقاش كده مع الناس. لدرجه احيانا بعض الناس بيبقى زي ما عندنا في السايكاتري بيقولوا عليه انتي سوشيال، يكون انتي سوشيال كمان، يعني يكون يعني كأنه معادي للمجتمع أو للاجتماعيات يعني لو صح التعبير. الشاهد يعني اللي أقصده إن الإنسان بتبقى في حاجات من دي بتحصل له. فسبحان الملك مثلا في الحاجات اللطيفة في الحج، إن هو يمكن الناس تتخيل إن أنت رايح تحج أو تعتمر، اللي هو إن أنت رايح يعني زي ما قلنا كده كأنها سياحة دينية يعني، أو رحلة تخفف من الذنوب. في حين في الحقيقة ان الموضوع يعني انا بحس ان هو كأن انسان بيرمم نفسه داخليا، بيرمم نفسه يعني. يعني مسألة ترميم النفس دي، انسان بيرمم ما تهدم من اخلاقه السابقة، ما تهدم من انساكه، ما تهدم من المعاني الجميلة اللي كانت فيه. لدرجة ان فعلا حتى الاشياء اللي هي ربما تبدو فيها مشقة هي وكأنها مقصودة عشان الإنسان يا إما يرمم يا إما يتمم يا إما يدعم يا إما يدون. ترميم، التتميم، التدعيم، التدويم. يا إما يرمم حاجة هي أصلا بدأت تتهدم، يعني حاجة بدأت تتهدم فتحتاج أنها تترمم، بدأت تتصدع. جدار مثلا الإحسان اللي عنده، جدار حسن الخلق اللي عنده، هذا الجدار تصدع، تهدم، تصدع أو تهدم أو كلم بسبب جراحات تعرض ليها ومؤذيات مر بها في حياته. أو أحيانا يكون الحمد لله هو ما فيش حاجة تصدعت ولا حاجة، بس هو الجدار ده لسه ما اكتملش يعني. تيجي بعض الأشياء اللي تكمل الإنسان. وممكن يكون عنده الجدار الحمد لله، بس محتاج الدعم بقى شويه عشان ما يقعش ولا يعني كانه زي ما قلنا بعد التمكين تحسين وتحصين. وممكن يدون بقى ان هو ازاي يحافظ عليه ويستمر عليه ويستقر عنده يعني. المهم الشاهد اللي اقصده ان الانسان بيبقى محتاج ان يعني، فخلينا في الحته الاولانيه اللي هو كان عنده جدار سليم وتصدع او تهدم، فكونه اصلا يرمم هذا الجدار او يتممه يعني يصل به، فربما يكون اشياء من المشقه بيحصل فيها كده. يعني مثلا من اكثر الحاجات العجيبه جدا فكره البر مثلا في الحج، البر في الحج، فكره طعام الطعام وطيب الكلام. يعني كأن الإنسان بيرمم الفكرة دي، بيرمم سبحان الله إن هو الإحسان إلى الغير، وبيرمم المعنى ده جواه. يمكن كثير مننا يعني مثلا من الحاجات اللطيفة جدا مثلا في الأطفال تلاقوهم مثلا هم مثلا ما حاجة يدي ده ويدي ده ويدي ده ويدي ده، يعني في الأطفال ممكن تلاقي طفل كده، وفي طفل ممكن تلاقي عنده شوية استئثار يعني، بس سبحان الله بتبقى حاضرة جدا في الأطفال يعني في الصغر. وممكن يكون الانسان وهو حتى في صغره كده او في تعامله مع غيره كده ممكن بقى بسبب شويه حاجات تعرض لها ممكن الاشياء دي تتهدم عنده شويه او تتصدع وتحتاج انها ترمم يعني. مهم الشاهد اللي اقصده ان سبحان الملك الانسان كانه بيحتاج انه يستعيد هذا الذي فقده، يقدر هل هو يقدر تاني يستعيده، هل يقدر يسترد هذا الذي فقده. فالمعنى ده زي ما قلت انا بس يمكن فصلت شويه برضو عطفا على اللي قلناه المره الماضيه عشان ندرك بس صراحه اهميه الامر ده بالنسبه لنا، وان فعلا الافاق التطبيقيه ليه كتيره جدا. فقلنا سبحان الله يمكن بيحل المشكله دي، المشكله هي تحديدا ياس او احباط من ان الانسان يسترد او يستعيد حاجه هو يعني فقدها او خسرها، زي ما قلنا اشياء او اشخاص هو بي بي بي بيحبهم او كانوا بيجيبوا له خير، حاجه كانت بتجيب له خير. فالايه بتاعت سوره الانفال الايه رقم 70 تحديدا سبحان الله صريحه في هذه المساله. زي ما قلنا المره الماضيه ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وسبحان الله ودي عجيبة يعني، سبحان الله يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. الكلام ده بيتقال لمين؟ بيتقال للناس هم في هذه اللحظة ليسوا من المسلمين، ليسوا من المسلمين، لكن هم ربما دلوقتي يعني لما حصل منهم هذا الذي حصل سيفقدوا أشياء ويخسروا أشياء أو فقدوا أشياء أو خسروا أشياء. فكرة إن الإنسان سبحان الله يعوض الخسارة بتاعته يعني سبحان الله دي حاجة يعني منة كبيرة من الله سبحانه وبحمده، منة كبيرة من الله سبحانه وبحمده. يعني أنا يمكن المسألة فصلت فيها شوية في كتاب الميلاد الجديد برضو ما هنحتاجه تاني هو وتحديدا لما علقنا على فكرة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني انتوا حضراتكم متخيلين فكرة ان اصلا ان ربنا سبحانه وبحمده بيفتح قدامنا ابواب الامل، ان احنا مش بس تغفر لنا السيئات، لا تبدل السيئات حسنات. الحقيقة دي عجيبة جدا جدا، يعني فكرة ان يعني احنا مثلا يعني بعضنا ممكن ما بياخدش باله من الحته دي او ممكن ما بنشغلش بيها شويه، ممكن يبقى يعني مركز اكتر في فكره ايه، في فكره اللي هو ان مغفره السيئات، بس فكره ان السيئات تبدل حسنات يعني دي حاجه سبحان الله عظيم. ويعني انا يعني ادعوكم حتى ان احنا نبص بصه كده في كتاب الميلاد الجديد اللي عنده، هو اصلا هتلاقوه حتى موجود على قناتي على التليجرام، احنا رافعين منه نسخة PDF. المعنى ده معنى اللي هو تبديل السيئات حسنات. انا تحديدا اجيب لحضراتكم الصفحة اللي فيها، ايوه في الكلام عن التوبة النصوح صفحة 18 في الكتاب. ممكن انتوا حتى لو كتبتوا الميلاد الجديد كده على قناة على التليجرام هيظهر لكم ان شاء الله. يعني مثلا مما يحضرني هنا من النصوص الحديث في سنن ابن ماجه حسنه الشيخ الألباني والشيخ الأرناؤوط النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. لأن أنا ممكن الحلقة اللي فاتت أنا قلت لحضراتكم هنا ربنا اشترط شرط، قال: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. إيه بقى اللي ينبغي أن يكون في القلب؟ فإحنا قلنا أن إحنا محتاجين هنا نية ومنهجية، إحنا قلنا محتاجين ندم ومحتاجين عزم، محتاجين ندم ومحتاجين عزم. والحقيقة اللي إحنا محتاجينه يعني من الندم والعزم هو أصلا جماع التوبة، لأن هي التوبة التوبة ثلاث حاجات: في حاجة متعلقة بما فات، وفي حاجة متعلقة بما هو آت، حاجة في يعني حاجة في الماضي وحاجة في المستقبل وفي حاجة في الحاضر، ماشي. ففيما فات الندم على ما فات، طيب، وفي الحاضر الإقلاع عن المخالفات، وفي المستقبل العزم على عدم العودة فيما هو آت. طيب كده خلصنا؟ لا ما خلصناش. لو كانت حاجة تخص المخلوقين فالإنسان يصلح، محتاج يصلح، يصلح اللي عمله، يرد اللي هو المظالم لأصحابها وغيرهم، وهو نفسه محتاج إذا كان أفسد شيئا أن يصلح، يعني إلا من تاب وأصلح، الذين تابوا وأصلحوا. ففي اشتراط الإصلاح، الإصلاح ده هيروح لاتجاهين: الاتجاه الأول محاولة إصلاح الخطأ اللي أنا أخطأت فيه أو الشيء اللي الذنب تسبب فيه، والنقطة الثانية أصلح اللي هو يعني هو استمر على هذه الحالة من الصلاح، يعني صار صالحا، يعني ما رجعش تاني لمكان عليه. فإحنا يمكن هنا من أوائل الأشياء: أن يعلم الله في قلوبكم خيرا. إيه أول حاجة ينبغي أنها توجد في القلب بشكل أساسي؟ أول حاجة ينبغي أنها توجد في القلب مسألة الندم والعزم، التوبة، يعني جماع التوبة، أن القلب يوجد في ده، يعني لا بد أن يكون هذا القلب قلبا تائبا، القلب ده يتوب. طيب هيتوب من إيه؟ طبعا إحنا لما نقول الكلام ده ونيجي نقول مثلا القلب يتوب، بعض الأفاضل أو الفضليات لما هيسمع الكلام ده يقول لك إيه: لا يا عم، طب أنا هتوب من إيه؟ من كويس أنا ربنا قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. شوفوا ربنا بيقول: وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون، ما قالش أيها العاصون أيها المقصرون أيها الكافرون، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. ويقول الله سبحانه بحمده: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يبقى المؤمنين كمان مش مطالبين إنهم مجرد إنهم يتوبوا، لا، يتوبوا إلى الله توبة. يا أيها الذين آمنوا، مش أيها الذين كفروا، أيها الذين عصوا، توبوا إلى الله توبة نصوحة. خلاص، دي أحسن توبة أو أكمل توبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. إذا كان هو من هو صلى الله عليه وسلم يتوب الله ويستغفره أكثر من 70 مرة في اليوم الواحد أو أكثر من 100 مرة. طيب، لدرجة أن بعض الصحابة زي سيدنا عبد الله بن عمر كان بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ربما يعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور. فمسألة التوبة، يمكن حتى إحنا دائما بنصف التوبة بوصف إنها وظيفة العمر، إنها وظيفة العمر، يعني التوبة دي ما هيش، يمكن كان يعني قال كلاما نحو من ذلك النووي رحمه الله. ففكرة انها حقيقة هي وظيفة العمر، الانسان دائما يعني يحتاج الى ان يتوب. طيب اتوب ليه؟ يعني انا ليه اتوب اصلا؟ انا مش فاكر معاصي. لا، الحقيقة احنا ما لا نذكره من معاصينا ربما يكون اكتر مما نذكره، يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مرة كان بيكلم الصحابة عن الشرك، طيب ايه رأيكم بقى في الشرك؟ انا ما هكلمش بقى على ذنوب ادنى من الشرك، كلم عن الشرك اهو. يعني لو جينا النهاردة قلنا ان حضرتك ممكن تكون بتقع في الشرك، حضرتك ممكن تكون بتقع في الشرك، انا ممكن اكون بقع في الشرك، يعني انا دلوقتي لما بقول ان حضرتك ممكن تكون بتقع في ذنب، حضرتك ممكن تكون بتقع في ذنب، انا ممكن اكون بقع في ذنب وانا لا اشعر، نقول لا لا لا، ما فيش، الحمد لله ما فيش ذنوب فيه، ما فيش اي حاجة. طيب لو قلت بقى ان حضرتك ممكن تكون بتقع في الشرك، وحضرتك ممكن تكون بتقع في الشرك، وأنت لا تشعرين. أقول لا لا لا طبعا أبعد، ده الشرك ده أصعب يعني، أكيد أخذ بالي منه أكتر يعني. فسبحان الملك هنا في مرة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة فيقول لهم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. شوف النملاية كده مع خفة وزنها ودقة يعني رجلها لما بتدب كده على الأرض، ها حد بيحس بيها؟ لا كده حد يشعر بيها أصلا، ما فيش صوت هيصدر، ما فيش حاجة هتصدر أصلا، الشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. فالصحابة تعجبوا، وكلام الكلام ده النبي بيقوله لمين؟ بيوجهه للصحابة أصلا. الصحابة تعجبوا، لكن إن الصحابة ما هماش يعني، الجميل في الصحابة إنهم لا ناس لا مكابرين لا مكابرين ولا مفاخرين خلاص، ولا مجادلين يعني، لا مكابرين ولا مفاخرين ولا مجادلين. لا مكابرين ما يقعدوش يكبروا، لا لا لا ما فيش حاجة، بس يعني جزاك الله خيرا يا رسول الله، بس يعني الكلام ده فيه لون من المبالغة يعني شوية، ما بيكبروش. ولا مفاخرين، لا لا لا أيوة ممكن أيوة أي حد بس أنا لا. ولا مجادلين، طب إزاي أصلا ومش عارف وإيه وهو الشرك ده مش كذا، لا ناس عاملين، انشغلهم بالعمل أكتر من انشغلهم بالجدل. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا إيه، وتحديدا سيدنا أبو بكر لما سمع هذا الكلام فزع. والعجيبة بقى إن إحنا شوف يعني الكلام ده الرسول بيوجهه لمين؟ بيوجهه للصحابة. ومين بقى اللي انشغل بالمسألة وفزع في يعني فيما جاء في الروايات؟ سيدنا أبو بكر سيدنا أبو بكر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فطلبوا من الصحابة طب يعني نعمل إيه؟ فعلمهم دعاء يقولونه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. وفي رواية اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. سبحان الملك، يعني الإنسان ممكن يقع في الشرك وهو لا يعلم أصلا، لأن مثلا يمكن النبي فصل مثلا في نوع من الشرك اسمه الشرك الخفي، مثلا اسمه الشرك الخفي. الشرك الخفي ده ما حدش ياخد باله منه، في رواية الرياء والشرك الخفي، الإنسان مثلا يرى بهذا العمل غير الله، ده إحنا كبير جدا ليل ونهار أشياء بنفعلها لوجه المخلوقين مش لوجه الخالق، لأنفسنا مش لله. وأحيانا تكون الأشياء دي يعني مما ينبغي ويجب صرفه لله. ذكر أن مثلا من صور الشرك الخفي أن الإنسان مثلا يقوم يصلي فيشعر الناس ينظرون إليه فيحسن من صلاته ويطول من صلاته لإيه؟ لنظر الناس إليه. يعني ألوان كثيرة من الشرك الخفي، لأن النفس سبحان الملك النفس دي عاملة يعني زي عندنا في مصر كما قال القرموط، القرموط ده بيزفلط محدش عارف يمسكه، تيجي يمسكه كده نوع من الأسماك يعني موجودة عندنا، فده تيجي تمسكه مش عارف تمسكه بيزفلط. فالنفس دي عامله كده، النفس دي مش ما انتش عارف تمسكها، خلينا نقول مثلا نقربها اكتر نقول زي ناموسه كده او دبانه انت مش عارف تمسكها، ان تيجي تمسكها كده تمسكها كده تظن خلاص انك مسكتها، في الحقيقه ما مسكتهاش ولا حاجه، تلاقيها بايه بتتفلت منها. فالنفس كده، النفس ممكن تروح بالانسان يمين وشمال هو اصلا ربما ما يكونش ايه واخد باله. فده إذا كان الشرك ممكن الإنسان يقع فيه ولا يعلم، طب بالكم بقى بالذنوب، يعني بالكم بالذنوب، يعني إحنا ممكن كثير من يقع في ذنوب ولا يعلم، وخصوصا أن في حاجات في ذنوب مثلا مش لازم تكون ذنوب ظاهرة، ممكن تبقى ذنوب باطنة. ولذلك لما بعضنا ممكن يحصل له حاجة، فليه قلنا دايما أن سواء كانت مصيبة أو معيبة أن كده كده أول واجب هو الاستغفار. لان انا كنت بقول عمليا سواء كانت مصيبه اللي حصلت لك او معيبه، يعني هي حاجه انت تذكر انك اخطات خطا ما او ما تذكرش، كده كده اصلا محدش يقدر يضمن انه ما اخطاش حدش يقدر يضمن انه ما عملش حاجه، حدش يقدر يضمن انه ما عملش حاجه ممكن تكون تسببت له في ذلك، وخصوصا ان في اشياء بتبقى في القلوب، يعني في القلوب، يعني النبي يقول حذر المرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، يعني من بيكفى عليه ان مثلا يقع في قلبه احتقار حد، نقول اياكم وفساد البين، فإنها الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين، فساد ذات البين أصلا. ففي يعني في ألوان من الذنوب والمعاصي إحنا ممكن ما نلتفتش ليها يعني. وسبحان الله ربنا بيقول لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب. ولذلك الإنسان يعني أنا بس بتكلم على فكرة، هو أنا ليه أتوب أصلا؟ هو أنا في حاجة في ذنوب؟ في ذنوب، وما لا نعلمه من الذنوب أكثر مما نعلمه. طيب مفيش يا سيدي ذنوب، مفيش ارتكاب للمنهيات، في تقصير في المأمورات، في تقصير في المأمورات. يعني احنا مثلا مين مننا شكر أنعم الله سبحانه بحمده عليه كما ينبغي؟ مين مننا صلاته يعني شايف ان هو أدها كما ينبغي؟ ده احنا يعني كتير مننا أنساكنا تشكوه إلى الله، الأنساك تشكوه إلى الله، في عبادات مهجورة تماما، يعني عبادات مهجورة هجران كلي أصل، على إنها ربنا أمر بها ووصى بها وأحبها. العبادة نفسها اللي بتؤدى لا تؤدى على الوجه الأكمل. طب يا دكتور أنت جاي يعني تحبطنا، يعني أنت عايزنا نكتئب ومش عارف نولع في نفسنا؟ لا ما أقصدش، أنا أقصد إن إحنا كأني محتاجة فوق نفسي أولا وفوق حضراتكم ثانيا من الغفلة عن إن إحنا حقيقة احنا ممكن عندنا كتير، يعني احنا عندنا اللي محتاج ان احنا نستغفر عشان، اللي محتاج ان احنا نتوب عشان، اللي هو سامحوني لما حد فينا تجيله فرصة لدعاء مستجاب اكتر حاجة تبقى شغلاه انه يتوب ويستغفر اصلا. يعني يمكن انا بقول بالنسبة لنا اكتر حاجة ممكن نبقى خايفين منها ذنوبنا، واكتر حاجة يبقى احنا نفسنا فيها ان ربنا يغفر لي. يعني ولذلك ربنا يقول مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ورحمة ربي خير مما يجمعون. ففكرة ان الانسان الزهد ده في مسألة التوبة والاستغفار والتقصير في التوبة والاستغفار، يعني انا كنت بقول سبحان ربي، يعني احنا ما يعني ما احلم الله وما اكرم الله، يكفينا ان ربنا فتح لنا ابواب التوبة والاستغفار، وكنا قلناها في اسم الله التواب، يعني ربنا سبحانه وبحمده فتح أبواب التوبة يعني كرما منه ومنه. ومش بس فتح أبواب التوبة، يعني ربنا أمرنا بالتوبة وحضنا على التوبة وشجعنا على التوبة وحفزنا على التوبة ووعدنا أن احنا لما نتوب هيسر لنا التوبة، وكمان وعدنا لما نتوب هيقبل توبتنا، وعدنا ان احنا لو احنا يعني اصلحنا وتوبنا توبه نصوح يعصمنا من احنا نعود تاني. كل ده معنى اسم الله التواب، اللي فتح باب التوبه لعباده، اللي امرهم بالتوبه ووصاهم بها وشجعهم عليها، اللي يسر لهم التوبه، اللي لما بيتوبوا سبحانه بحمده بيقبل توبتهم، والذي يقبل التوبه عن عباده، اللي بيقبل توبتهم بيغفر لهم ذنوبهم ويمحو عنهم سيئاتهم، الغفران والعفو، بيرحمهم، اللي بيحصنهم ان هم يعودوا تاني. فربنا سبحانه بحمده يعني كريم، يعني احنا عايز تاني، يعني عايز تاني اصلا. فلما يجي بقى ربنا يوصينا بالتوبة، بعضنا بيتوهم، والانسان برضو يعني سبحان الله الانسان اللي اطغى رآه استغنى. احنا لما بنكون ذنوبنا حاضره بين عينينا وتقصيرنا حاضره بين عينينا، يعني كتير مننا مثلا لو هو لسه يا دوب مستقيم النهارده، كان مثلا بيعمل معاصي كتير ومش عارف بيدعي ربنا قوي واستقام النهارده، فتلاقيه عمال كل اللي شغله ان ربنا يتوب عليه، ربنا يغفر له ذنبه، ربنا. طيب بعد سنه سنتين ثلاثه بيبدا الشخص ايه، الواحد يحس اصلا ان هو لا خلاص ما عنديش حاجه استغفر له، ما عنديش حاجه اتوب ليه. انا فاكر ان يعني في اخت فاضله سبحان الله من ارحام، يعني كانت وهي حد كويس جدا اللهم بارك، حد فعلا كويس ومحترم، فكانت بتقول انا مثلا كنت اقول هتوب من ايه، استغفر من ايه، الحمد لله انا ما عنديش حاجه، وفعلا الحمد لله مثلا هي صالحه محترمه، فتوب من ايه، تستغفر ايه، مفيش حاجه هي تتوب منها تستغفر منها. فده حجاب، بس حجاب يحول بيننا وبين التوبه. علشان كده انا بس يعني عايز تبقى حاضره، حد من يجي النهارده يعلم الله في قلوبكم خيرا، ايه اللي ينبغي ان يكون في قلوبنا؟ في الندم وفي التوبه، القلب ده يتوب، القلب ده يؤوب من قريب، أن يتوب هذا القلب، أن يؤوب هذا القلب، لأنه ده هم هنا اللي ربنا بيخاطبهم، هم أصلا هم مش مسلمين، فيتوبوا إلى الله بقى، يتوبوا إلى الله ويسلموا، فيعلم الله في قلوبكم خيرا. عايزين نشوف إيه المعاني، لأن ده اللي شغلنا، عايزين نعرف إيه اللي في قلوبنا ينبغي إنه يكون حاضر علشان يحصل لنا كده. ما احنا خلاص دلوقتي احنا عرفنا الموعود، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، مش بس هيؤتكم ما أخذ منكم، هيديكم خير خيرا منه، زي ما قلنا مش لازم يكون هو بعينه، بس يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، يعني اللي انت قلقان منه بقى. فهو فكرة المغذيات أو الحياة اللي انت طمعان فيها تجي لك، المفقودات يعني اللي انت فقدتها تجي لك. طيب والتقصير أو الذنوب أو يغفر، والله غفور رحيم. فكأنه ده حض الإنسان على إيه؟ على ماشي حسن الظن بالله وكده، بس أول حض ليه؟ على الاستغفار والتوبة، على الاستغفار والتوبة، أن القلب يمتلئ بالندم والعزم، قلب يبقى فيه الندم وفيه العزم، اندم ويعزم زي ما قلنا، يمتلئ القلب ده بالندم. الندم على إيه؟ على معلش برضه في نقطة يعني أنا مش حابة يعني أتعمق أكثر من كده، لربما الكلام يخرج عن مقصوده، بس مين قال ان الواحد فينا ذنوبه غفرت اصلا؟ يعني برضو هل معانا احنا صكوك بالامان ان الذنب ده غفر؟ يعني ليه بنتعامل على ان يعني خلاص انا يعني ذنب خلاص انا تبت منه وخلاص ومش عارف ايه، ليه بتعامل بكده؟ يعني ليه الانسان ما يفتكرش هو يعني ان دي ذنوبه كانت كتيرة وبعضها كانت كبيرة؟ يعني ليه دي مثلا ما تبقاش حاضرة؟ يعني لازم الإنسان برضه، يعني أقصد مين اللي ادانا صك بالأمان إن إحنا الذنوب الماضية خلاص غفرت؟ مين اللي ادانا برضه صك بالأمان إن تقصيرنا اللي فات جبر؟ يعني تقصيرنا اللي فات جبر، يعني كم مرة قصرنا في شكر؟ كم مرة قصرنا في ذكر؟ كم مرة تقاعصنا عن فكر؟ كتير جدا يعني، ما احنا ده كتير، ما فيش حد فينا ما عندوش حاجة من هذا القبيل. عشان كده الانسان سبحان الله، يمكن بقى المعنى اللي الجميل قوي في الاستغفار ايه؟ ان الانسان لما يحصل له حاجة، لما يفقد شيء، يفتكر دايما وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. ان الانسان ساعتها لما يحصل له اي شيء، يفقد اي شيء او يخسر اي شيء، يقع في قلبه ايه؟ ان الواحد يستاهل، لا يستاهل اكتر من كده. فده يوجهه ناحيه ان هو بدل ما يروح يبقى متسخط على الله سبحانه وبحمده، وده الشيطان يريده. الشيطان يريد في الابتلاءات، او الانسان لما يعيش كده يعني احساس انه غاب عنه يعني اشياء ما يحبها او فقدها يعني، فالشيطان بيبقى مراده ان هو يخببه على الله. حاسس زي كده ما واحد عايز يخبب واحد على جوزها، ولا واحد عايز يخبب واحد على مراته فيخببه على الله. فالشيطان بيبقى عايز يخببه على الله، فعايز يخببه على الله ان هو يقول له طب ما هو ناس كتير اهو، اشمعنى انا؟ ما هو مش عارف مين كذا. مهم، فالإنسان لما ينعقد في قلبه الندم، وينعقد في قلبه الاستغفار والتوبة، ويقف يخليه يشعر إن لا يعني الحمد لله رب العالمين، وما يعفو الله عنه أكثر، يعني والله الذي لا إله إلا هو. الواحد ما ممكن ما حصل له شيء قد ساءه إلا ويشهد فيه لطف الله سبحانه وبحمده، وحلم الله سبحانه وبحمده، ورحمة الله سبحانه وبحمده، وكرم الله سبحانه وبحمده. يعني الواحد يشهد فيه لطف ربنا، إن الرب لطيف سبحانه وبحمده، على إن لطيف ايه؟ قلنا اللطف بيروح لمعنين، المعنى الاول المعنى المرتبط بالرحمة والرأفة، وده المشهور عند الناس، بس في معنى تاني في اللطف اللي هو تدبير الأمور في دقة وخفاء، لأن اللطف ده علم الأشياء اللي هي إيه يعني الخفيفة قوي. حتى سيدنا يوسف يقول إن ربي لطيف لما يشاء، يعني انظروا إلى علم الله وحكمة الله وتدبيره، إن إزاي تم دبر الله الأمر ورتب الله الأمر، إن سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم يرتب الله له الأمور بهذا الشكل علشان خاطر في الأخير سبحان الله، يعني ودي تيجي معانا إن شاء الله للوهلة الأولى وإحنا بنتفرج على القصة بتاعة سيدنا يوسف، نشوف إن القصة كلها أوجاع وكلها أحزان وكلها ألام، وكأن في حد كده مظلوم. يعني سيدنا يعقوب فرحان جدا من سيدنا يوسف وهو في حضنه تمام ويؤمل فيه كثيرا، وهو يعني سبحان الله مهتم به ومعتني به، يعني كبيرة جدا جدا، ونفسه ان هو يعني خلاص هو بيكبر قدام عينيه وبيرتب له، يعني ما يراه سيدنا يعقوب سيدنا يوسف هيكون في المكان ده. بعد شوية يعني اصلا القصة بتاعت سيدنا يوسف هي بدأ بايه، يعني بدأ بحلم جميل كده حلم كبير او جميل او سبحان الله ما تفكر فيها. قال يوسف لأبيه إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي، يعني بدأ يعني الدنيا جميلة جدا، أجواء رائعة، سيدنا يوسف في حضرة أفضل إنسان على وجه الأرض ساعتها هو سيدنا يعقوب، وهو نبي يعني، ففي حضرة هذا الإنسان في حياة جميلة حواليه أخواته وحواليه وشوية حاجات مناغصات بسيطة كده، وبعدين بقى كمان سيدنا يعقوب يفرح ويتفائل جدا جدا باللي شافه سيدنا يوسف ده، لأن طبعا سيدنا يعقوب فاهم اللي شافه سيدنا يوسف ده أصلا. فسبحان الملك يبص يعني على اللي شافه سيدنا يوسف ويفسره له، بس هو يفهمه ان هو يعلم بقى ان ما بين يدي الامال الام، ما بين يدي الامال الام، ما بين يدي الايه الاحلام في مكابدات وصعوبات، يعني الحلم مش بيتحقق ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون ترجون من الله ما لا يرجو. فالحلم الجميل ده اللي هو سيدنا يعقوب عارف معناه، قال يا بني تقصر لك على إخوتك فجدر، مهم أنه قال له وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمتها عليك كما أتمها على أبوك. فحلم جميل، حاجة دي اللقطة اللي احنا بنشوفها في الأول، نشوف الدنيا جميلة بهذا الشكل، بعد كده ما بنشوفش. لو حد فينا مش عارف النهاية لا يمكن يتوقع النهاية، لا يمكن يتوقع النهاية أبدا بأي حال من الأحوال. يعني فبعدها بشوية بنلاقي تبدأ بقى سلسلة الأحزان وسلسلة الآلام فيما يبدو لنا، تبدأ بقى سلسلة الآلام. نشوف سيدنا يوسف يتعرض الأول لمشاكل بقى، المشاكل الداخلية في المشاكل الخارجية في المشاكل اللي أبعد من كده خالص. فنشوف سيدنا يوسف بإخواته أول حد، يعني من أين يأتيه الآلام في داخل الأسرة، وبعدين ده يتسبب في انه خلاص ينفصل يبعد عن سيدنا يعقوب، لكن اللي غرسه فيه سيدنا يعقوب ما راحش خلاص. هي دي الفكره بقى، ان فكره الغرس ده، فيا ترى ده هيبقى ولا مش هيبقى، هو ده السؤال. بيروح وبيعيش على ذات المنهج، ممكن متقابلوش خلاص، يعني خلاص افترقوا، ويمكن سيدنا يعقوب كمان يعني لا زال الحزن في قلبه، وسيدنا يوسف اكيد برضه الحزن في قلبه هو الاخر، فسبحان الله فيفقه كمان لسه صغير. فهنشوف القصة مليانة ايه، مليانة ألام، فألم سبحان الله من ألم لألم ومن ألم لألم، بعدين يعني الحمد لله ربنا سبحانه. ففي وسط مثلا ان اخوة سيدنا يوسف كان عندهم خيارين، خيار ان هم يقتلوه وخيار ان هم يلقوه في غيبة الجب، يلتقطوا بعض السيارة، يعني في بعض يعني هم يعني فبعض يعني رغم انه كده كده مشارك معهم في يعني واحد من اخوات سيدنا يوسف رغم انه مشارك معهم في الجريمه وشايل الجريمه زيهم برضه يعني ويحمل الاثم والاخر, بس يلهمه الله ان في قلبه شويه رحمه خليته يقول لا ما انتوا مش همكم انتوا يعني ما تقتلوهش بس غيبوه بس عن ايه يعني يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما ايه قوما صالحين يعني بس يعني خلص تنفردوا ابوكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فسبحان ربي يلهمه الله سبحانه وبحمده حاجه عجيبه يلهمه الله ان هو ايه يقول بس ما نقتلوش. فهنا يجي اللطف في وسط الكلام ده كله ما بقول ما في ازمه الا وفيها رحمه, ما في ازمه الا وفيها رحمه. فهذه الازمه فيها رحمه فيها لطف وفي شويه لطف كده بنشوفهم لطف بقى تدبير في خفاء ربنا يدبر في خفاء انه يلقي في قلب الاخو سيدنا يوسف ده ان هو يقنعهم بان احنا ما نقتلوش نسيبه بس كده وخلاص نلقيه في غيابه الجب يلتقطوا بعد سنه خلاص وكده كده السياره دول مش راجعين علينا ده خلاص هيروحوا بقى بعيد ما هو يغيب ما فيش بقى ساعتها يدوروا عليه في الفيسبوك ولا مش عارف يلاقوه على الانستجرام مفيش الكلام ده فخلاص يعني يلا نحس بقى يجي سيدنا يوسف ياخدوا الناس دول يلتقطوا هؤلاء السيارة يعني طب يبدأ بقى رحلة ألام أخرى يباع ويشترى وشراه بثمن بخس دراهم معدودة كانوا فيه من الزاهدي سبحان الملك اللي هو واحد من الكريم ابن الكريم ابن الكريم يتمرمط المرمطة دي ويتبهدل البهدلة دي سبحان الله ان هو يتاخد من ايد لايد لايد ويروح يروح بعبد عبد سبحان الله في قصر ويعيش المكابدات اللي بيعيشها كلها وبعدين خلاص كمان تستحكم مع الامور وكمان يذهب للسجن وما يتصور يعني خلاص احنا بنحس ان القصه خلصت كل شويه نقول القصه يعني سيدنا يوسف مظلوم سيدنا يوسف يعني هيرد بقى حاجه هتيجي حاجه ان شاء الله في حاجه لا سبحان الملك نلاقي الامور عماله ايه تشتد اكتر تشتد اكتر تشتد اكتر تشتد اكتر. واحنا هنا بعضنا ممكن يعني لو مثلا بيتفرج على القصه يفقد يقينه كانه يقول اين الله زي ما كتير من الناس النهارده بيقعدوا يقولوا اين الله اين الله اين الله سبحان الله زي مثلا اللي حصل في احداث سوريا دي انا فاكر لما كان مثلا بشار بيعمل اللي بيعمله فكان ناس كتير يقعدوا يقولوا اين الله اين الله اين الله اين الله, أين الله؟ سبحان الله لما زال بشار زال بايه معلش بقى لا بقوه فلان ولا قوه علان ولا قوه تركان ولا الكلام ده كله ما هنقوليش بقى مثلا بقوه امريكا وبقوه اسرائيل وبقوه روسيا وبقوه ايران وبقوه تركيا ولا اي حاجه من الكلام ده لان هي اسرائيل دي وامريكا والدول الغربيه كلهم مش قادرين على ناس بسيطه جدا مثلا في غزه مش قادرين عليهم مش قادرين عليهم فعلا حرفيا. فالله سبحانه وبحمده اذن انه يخرج بس اذن انه يخرج اذن انه يمشي خلاص يمشي يعني تخيلوا بقى حروب ومش عارف ايه وصراعات وثورات وقصص وحاجات طويله جدا بس خلاص الله اراد يمشي يمشي فيمشي. فاللي بيقول اين الله لا مش احنا بس طيب الالام اللي حصلت دي كلها في 13 سنه ولا في 14 سنه من الالام كان فيها كتير من الخير كتير من الخير اللي ممكن احنا زي ما قلنا الانسان يشوف الامر يجد انه خير اكتر على المستوى الفردي والمستوى الجماعي على المستوى الفردي والمستوى الجماعي انا ممكن في الام كتير وفي اوجاع كتير اقصد احنا لما شفت لما نبص دايما لتدبير الملك للوهله الاولى التدبير بالنسبه لنا نبقى مش ايه لان احنا بنبص تحت رجلين ما بنبصش على المقالات ده 100% الى خير ده هذا الى خير 100% ايه بقى الخير ما الله اعلم بس دايما في خير فالناس بتبقى بصه لو بصينا على سيدنا يوسف وهو في الجب لو بصينا على سيدنا يوسف بعد كده وهو بيباع ويشترى لو بصينا على سيدنا يوسف وهو في بيت العزيز قصر العزيز لو بصينا على سيدنا يوسف وهو في السجن لدرجه الوقت بتاع السجن ده خلاص احنا بنحس ان كل حاجه راحت يا الله يعني بعد كل الكلام ده ومش عارف ايه لحظه اللي كل حاجه راحت فيها لا ما راحتش ان خلاص بقى وكان سيدنا يوسف جهز استعد تيجي سبحان ربي سبحان ربي ايه اللي بيحصل بس عايز الناس تبقى دايما مستشعره ان الله وحده هو النافع الضار لا احد يملك انه ينفع احد ولا انه يضر احد اطلاقا لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض. المعنى ده يقين القلب في هذا المعنى ان لا احد يملك شيئا اصلا، لا احد يملك شيئا اصلا. فالله سبحان الملك بص على بالورقه والقلم كل حاجه مقفول، كل حاجه مقفول، يعني حرفيا كل حاجه مقفول. ما فين يعني باسبابنا الارضيه ازاي سيدنا يوسف يخرج من الظلم اللي هو فيه ده؟ ازاي سيدنا يوسف اللي حصل له ده ازاي؟ هو سيدنا يوسف بيعد نفسه يعني هو بيجهز نفسه داخليا ان هو هيجي اللحظه او هيجي الوقت سبحان الله اللي ما يعني وبيعد نفسه كده قلبي وداخلي، وهو ما هو ما هو ما بيختارش لنفسه حاجه، ما بيختارش لنفسه حاجه، ان كانت سراء شكر وان كانت ضراء صبر. فسبحان الملك يقدر الله سبحانه بحمده ان يحصل هذا الشيء لسيدنا يوسف، وبعدها في لحظة ايه؟ طيف رؤية، رؤية طيف كده، رؤية في منام، طيب طيف رؤية في منام مش يعني تمام. الناس تظن بقى ان خلاص كده سبحان الله، يعني ما لو مهما واحد يحكي لنا، مهما واحد يتوقع كده، لو احنا كده ما نعرفش القصة، يعني وصلنا لغاية ان سيدنا يوسف في الأسر الآن ونقول ايه السيناريوهات الخروج، سيناريوهات الحل، هتتحل منين؟ هتتحل ازاي؟ ازاي ممكن تتحل؟ بص على السيناريوهات ملهاش حل، مفيش، خلاص القلوب يتمكن منها اليأس، هو نفسه قلب يتمكن منها اليأس اطلاقا. الحل يجي منين هناك؟ ده الناس مش متخيلة يعني الحل ده ما يجيش مثلا ان في حد مثلا حتى اللي كان مع سيدنا يوسف في السجن فاذكرني عند ربك فانساه الشيطان، يعني احكي قصتي انا مظلوم، احكي قصتي لحد فانساه الشيطان ذكر ربي، فليس في السجن بضع سنين. سبحان الملك. لكن حاجتين هنا، خير عمله، احسان عمله سيدنا يوسف قديم لشخص، وسبحان الملك، والرؤية تيجي لمين؟ للملك. يعني واحد من البشر حل مشكلته، بس في الحقيقة هي مش من عند الملك، ملك مصر حينها، لا ده هي من عند ملك الملوك سبحانه وبحمده. بس فشيء ايه؟ طيف رؤية. طيب طيف رؤية عادي، ممكن الرؤية دي ما كانش الملك شغل باله بيها، ممكن الرؤية دي كان مثلا حد من اللي حواليه اولها له خلصت، ممكن كان هو نفسه اولها لنفسه خلصت. يجي بقى هنا برضو طيف تذكير، كله في بيحصل في عالم الغيب، ان ربي لطيف لما يشاء، كل شيء بيدبر بيجري بلطف، بلطف كده بهدوء وبيسر وبلطف بتدبر الاشياء. فيجي سيدنا يبقى طيف رؤية جات عند الراجل، وسبحان الملك يستعصي على عليهم ان هم يأولوها تأويل يقنع الملك، اكيد كله اول بس ما يعني يأولوها تأويل يقنعه. وسبحان الملك طيف الرؤية ده يجي رايح يروح فين؟ يروح في معاه يتذكر ذاك الذي كان في السجن، يروح لسيدنا يوسف، يروح لسيدنا يوسف، سيدنا يوسف سبحان الملك، يعني مش بقى يروح، لا ما يخرجش، لا ما هش يخرج الا بالوقت الفلاني. فسبحان الله بعد ما كان في الاسر يعود الى القصر معززا مكرما. لو كان قبل بقى بحاله المعصيه وقبل بالدنايه في القصر الاول مع امراه العزيز، ما مش ممكن كان يكون في العزه دي، ما لا يمكن انه كان يكون فيها اصلا. لو كان قبل بالدنايه، لو كان قبل سبحان الله، لو كان قبل بحاجه ما كانش يكون في دي. فيقدر الله سبحانه وبحمد ان ايه يجي سيدنا يوسف، ويقدر الله ان كل اللي ظلموا سيدنا يوسف وكل اللي اذوا سيدنا يوسف يعودون اليه نادمين مستغفرين. اللي هو سبحان الله كان المشهد كل الحاجات اللي تعرضها سيدنا يوسف كلها تاني بترجع، كلها اخواته جوله، مش عارف امراه العزيز جات له، العزيز سبحان الملك، كل حاجه ترجع تاني، كل حاجه. ويجي سيدنا يوسف يرسل لسيدنا يعقوب، يرسل لاخويه ويشوف الرؤيه. احنا يعني من لا يعني ما نتخيلش المشهد. سبحان الملك، يعني فما من ازمه الا وفيها رحمه، بل ما من ازمه الا وفيها نعمه. فالواحد دائما سبحان الله في الأزمات يشوف لطف الله سبحانه وبحمده ورحمة الله سبحانه وبحمده وحكمة الله سبحانه وبحمده ويشوف حلم الله سبحانه وبحمده على الإنسان في تقصيره ويشوف سبحان الملك يشوف كرم الله سبحانه وبحمده. فمثال بسيط شوف زي مش مثلا في سيدنا موسى مثلا أو شوف سيدنا يوسف إحنا ما فيش حد مثلا سيدنا موسى بقى ناشئ في أجواء مالها أجواء يعني أجواء صعبة جدا جدا جدا جدا هذا المجرم الظالم الباطش اللي اسمه فرعون هو بيترس ما لترصد سيدنا سبحان الله موسى. طب ويقدر الله سبحان الله يولد سيدنا موسى في العام اللي هو بيقتل فيه يعني هو بيقتل سنة وبيسيب سنة وستنا يعني أم موسى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين أهو ردوه وجاعلوه من المرسلين إزاي يعني هيتردوا إزاي لو ستنا أم موسى كده بتسمع الكلام ده ازاي ده اجواء ده هو مولود في السنة اللي ده انا مش امين عليه فخرج هي بنفسها القته في اليم هي بنفسها القته في اليم خرجته من بيتها القته في اليم فلما سبحان الله يعني القته في اليم المفروض انه كده خلاص كل حاجة خلص احنا هنتفرج على المشهد خلاص كل حاجة خلص راح سيدنا موسى ما في فين الحلم بقى بتاع ردوه إليك وجعلهم المرسلين فين الحلم بقى اللي هو انه هي بيت المقدس يفتحوا بيت المقدس ويستنقذ بني إسرائيل فين الحلم الحلم ده خلاص ما في اللحظة دي اللي ستنا أم موسى بتاخد سيدنا موسى وبتحطه في التابوت وتلقيه في اليم خلاص بنحس كل حاجة بس إن ربي لطيف مش بس بقى لطف الرحمة لا لطف العلم والحكمة يبقى مش بس لطف الايه لطف الرأفة والرحمة لطف العلم والحكمة عليم سبحانه بحمد حكيم يدبر الأشياء بلطف فسبحان الله تدبر هذه الأشياء سبحان الملك بلطف عجيب إن هو هنا بقى خلاص خلص دور البشر البشر خلاص دورهم خلص هي عملت اللي عليها صابرة خلاص هو ده الإنسان خلاص عمل اللي عليه خلاص دوره خلص بقى هنا النهاردة مين بقى مين مترصد بسيدنا موسى مين مترصد بسيدنا موسى سيدنا موسى في اللحظة دي هو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيء ولا تستطيع أمه أن تدفع عنه شيء ولا تستطيع أخته أن تدفع عنه شيء ولا يستطيع أخوه أن يدفع عنه شيء يستطيع أن يدفع عنه شيء وفرعون بجنوده بمنتظرينه مش عايز أقول إن بني إسرائيل نفسه ممكن يبيعوه أصلا كله ما يعني كله ضده كله مترصد الأسباب حتى الأرضية يعني حتى لما كنت بحلل القصة بقول على ما يبدو حينها إن كان النيل بيجري يعني كان يمكن أكتر ما هو يعني في حالتنا الآن هو بيجري كان بيجري يعني وطبعا في هذه الآونة النيل كان مساحة أكبر كمان من دلوقتي وبيفيض تمام فاللي هو فكرة انت خلاص هو راح يعني غلام صغير وبرضه مش بقى في حطه في يعني في تابوت بقى محكم الغلق اللي هو مش عارف في سيلد مش عارف ايه وما هي لا يعني خلاص ممكن ينقلب ممكن فسبحان الملك خلاص دور البشر خلص فتدبير ربي اللطيف مين اللي التقطه يعني سبحان الله العجيبة ما تمش التقاطه مثلا في النص ولا حاجة ما تمش التقاطه في اثناء اللي التقطه جنود فرعون ويلتقطوا سبحان الله يلتقطوا خلاص بقى خلصت هنا برضو بنبص على اللحظة دي هم بالنسبة لهم هم عارفين ان ده مش ليس من المصريين لان مفيش حد مصري هيعمل كده في ابنه في الوقت ده اللي كانوا بخايفين ولقينا على دهم من بني هم بني اسرائيل فعارفين انه مش حد مصري اللي هيعمل كده دلوقتي مين ده يعني فخلاص يقتلوا هموا ان يقتلوا قرة عيني اللي ولك لا تقتلوا سبحان ما تقتلوش سبحان الملك فاحنا طب مش هقتلوه ده يعني ده هيحصل ده كده سبحان الملك شيء وألقيت عليك محبة مني شيء ألقاه الله في لطف في قلب آسيه رضوان الله عليه شيء في لطف ولطف كده قام في قلب أخي، زي الشيء اللي ألقي في قلب أخو سيدنا يوسف ما تقتلوش. هل بقى خلاص هتقتلوه خلاص خلصت؟ لا، هي خدته، بس خدته سبحان الملك ويأبى الله. زي ما الرؤية بتاعت سيدنا بتاعت الملك تستعصي على كله ومحدش عارف يقولها إلا سيدنا يوسف، سيدنا موسى حرم الله عليه المرضع حرم الله عليه المرضع، فيجيبوا له يمين شمال. دي سيدة مصر الأولى تجيب له يمين شمال وترصد، يعني ما فيش حد ويقبل الله إلا إن ما ترضعوش ما يقبلش إلا ستنا أم موسى مرضع. فإنا ردوه إليك، الجزء الأولاني بالوعد تحقق، ردوه إليك. ردوه إليك فين؟ أنت كنت هتبقي عمالة حتى لو عاش معاكي الآن عليه وخايف عليه ومضطرب عشانه، فين؟ سبحان الملك ربنا سبحانه وحمده رده لك فين؟ في بيت فرعون في بيته، في على نفقته، هو اللي بيحمي، هو سبحان الله، هو يعني شوف سبحان الملك دي ايه. فتبقى الرب عزيز لا غالب الا الله لا مستكره له، هو فعال لما يريد. احنا بس المعاني دي لازم تمر على القلب، لان احنا في اوقات الازمات او اوقات الابتلاءات او اوقات الفقد او الحرمان احنا بنستبعد فكرة ايه يؤتكم خيرا مما اخذ منكم، بنستبعد دي ايه ازاي، لا تيجي ما الله يعني ربنا هو الفاعل في الكون. يعني اصل احنا يعني النهاردة لو انا تصورت ان فلان ده يملك لي نفع او ضر او موت او حياة او نشور، يبقى انا كأن انا محتاج رجع ايماني، محتاج رجع ايماني. البشر لا يملكون لانفسهم شيئا عشان يملكوا، يعني هو مملكش لنفسه حاجة عشان يملك لغيره حاجة اصلا. وسبحان الملك وخصوصا يعني ما هو التحدي، النقطة الاساسية ايه؟ يعلم الله في قلوبكم خيرا. ما الذي في هذا القلب؟ مساحة وصال هذا القلب بالرب، اتصال هذا القلب مع الرب هي ايه؟ بس هو ما يعني من معه الله فمن عليه، من عليه الله فمن معه، من أجد الله فماذا فقد، من فقد الله فماذا وجد. يعني النبي كان يقول اللهم أنت حضودي وأنت ناصيري، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل. يعني شوف سبحان الله، قلنا لما تستحكم الأمور، لا ما تستحكم الأمور بيبان بقى الناس هنا، ما تستحكم الأمور جدا جدا جدا جدا. سيدنا موسى تعلم بقى من الدرس وشاف حاجة كتيرة قدامه، كلا إنما يا رب سهدي. فليه هو المعاني دي مهم حضرة في القلب. فاللي عايز أقوله بس النقطة اللي أنا حابب أكد عليها، إن كل أزمة فيها رحمة بل فيها نعمة، كل حاجة بتحصل إنسان هيرى فيها من لطف الملك سبحانه وبحمده وغيره وغيره وغيره. طيب يعلم الله في قلوبكم خير يؤتيكم خير، الوعد خلاص، الوعد موجود، الوعد موجود في خلاص الموعود. عايزين بقى نشوف الايه المنشود، نشوف المفقود عندنا، احنا نشوف ايه المفقود عندنا والمنشود. الوعد خلاص موجود، خلاص الحمد لله، ما ربنا سبحانه وبحمده لا يخلف الميعاد، لا يخلف وعد. انا اشتغل بقى اركز في اللي يخصني، اركز اللي يخصني، ايه اللي يحضر في قلبي ابتداء، اللي يحضر في قلبي ابتداء الندب، توبه ما هو وما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فده يخلي يعني الانسان يستجمع في القلب تمام الرضا عن الرب، فما يديش مجال للشيطان يخببه على الله، لا شياطين الجن ولا شياطين الانس، وأن يخببه على الله ولا يخليه يندم على طاعة الله ولا يندم أن اختار الله، ما هو ما يخببوش، ما فيش حد يخببه، ما يخليش الإنسان سبحان الله يندم، يعني ما حدش يخببه على الله. فبالعكس هو يعرف، لا أنا يعني أولا ما في شيء فقد إلا ويسترد إن شاء الله، ما شيء فقد إلا ويسترد. بس هو يا جماعة الخير، هو الأصل إن العبد يكون يعني عنده اتصال القلب بالرب، اتصال القلب. طول ما العبد موصول القلب بالرب محدش يقدر عليه ولا حد يملك ليه شيء. طيب لما الإنسان بيحصل له شيء ما مثلا، يخسر حاجة، يفقد حاجة، هو أول نقطة لازم يفكر فيها زي ما قلنا، ما يروحش زي ما قلنا في الحلقة الماضية يقعد يركز مع الخلق والمخلوقين والبشر والكلام ده، لا، ركز معهم. إن كان مثلا أخطأ في حاجة يصلحها، إن كان مثلا أساء في شيء يحسن، بس يرجع بقى يركز لا لا لا لا حتى لا لا الحقاد ولا الحساد ولا الصداد، لأن دي طبيعتهم. ما ينتظرش من لا يجتنى من الشوك العنب، الشوك ما يطلعش، ما يطرحش عنب يعني، خلاص. ف رجع ركز مع نفسه بقى، ركز مع نفسه، ويركز على ايه؟ على استعادة الوصال، يركز على الاستقواء بالله سبحانه وبحمده، على الاستغناء بالله، على الاستكفاء بالله سبحانه وبحمده. ركز على دي. يعني احنا سبحان الله برضو من المواقف اللي تحضرنا، احنا شفنا بعض حاجات، هو مثلا سيدنا يوسف فقد اشياء فاستعادها كلها، سيدنا ام موسى فقدت اشياء استعادتها كلها، استعادتها كمان يعني خيرا مما اخذ منها. بس هو الشاهد ايه اللي في قلوب كل دول، يعني ايه اللي في قلوب كل دول دايما؟ تمام، برضو يعني احنا زي ما قلنا دلوقتي مسألة الندم والتوبة لو انا كنت قصرت او اخطأت، بس في هنا بقى مقام الرضا عن الله، مقام الرضا عن الله. انا بقول الندم والتوبة هيساعدني جدا على ان انا محدش خببني على ربنا واكون راضي على الله وارجع. انا عشان كده سبحان الله، والله الواحد فعلا دايما اقول ما كان يفقد شيء او يخسر شيء او يبتلى بشيء الا كما قلت يرى فيه يعني لطف الله ورحمة الله وحلم الله وكرم الله، ان دايما الواحد يشوف انه يستاهل اكتر من كده. لكن وفعلا كما يقول الله ويعفو عن كثير، ان لا الانسان يستاهل اكتر واكتر واكتر، بس ربنا سبحانه بحمده كريم، ربنا سبحانه بحمده حليم، ربنا سبحانه بحمده رحيم جل جلاله وتقدس الاسماء. فساعتها الانسان يبقى مستجمع في قلبه الرضا عن الله والعودة باللائمة على نفسه مش على ربه، عودة باللائمة على نفسه. فده من اجمل الحاجات في التوبة، يعني من اجمل الحاجات في التوبة ان العبد كأنه بيقول يا رب ان عن المشكلة عندي انا اللي استاهل، انا استحق اكتر من كده. المعنى بقى الضخم الحقيقة ان الانسان يبقى كأنه بيقول لربنا انا ما يهمنيش المكان، ما يهمنيش الانسان، ما يهمنيش الميدان، انا يهمني الغفران، يهمني الرضوان، يهمني الغفران، يهمني الرضوان. يمكن كنت بأكد عليها لما بنتكلم عن سيدنا آدم صلى الله عليه وسلم، وده مثال مثلا برضو على كان يعني موضوع سيدنا آدم ده متكرر كتير فينا. سيدنا آدم كان في نعمة، كان في رحمة، خرج من الجنة، خرج مش فقد الجنة، فقد هذا الذي هو فيه، خسره. طيب وبعدين قعد بقى يبكي على اللبن المسكوب، قعد مش عارف ايه وليه يا رب، طب هو ده مجرد حاجة واحدة بس، ده ذنب واحد كان يجرأ ايه يعني، طب اديني فرصة تانية، طب ليه تخرجني، راحش ناحية دي خالص، ما يتكلمش في تقدير ربنا، هو ركز على هو عمل ايه، ركز عمل ايه. قال يا ربنا ظلمنا انفسنا، مش ظلمتنا. شوف بقى هي يعني هي دي، ده من اجمل الحاجات اللي هتبقى في التوبة، اللي لما الانسان يكون يركز اكتر على الاستغفار والتوبة، من اجمل الحاجات ان هو هيقع في قلبه كده اللي وقع في قلب سيدنا آدم، قال ربنا ظلمنا انفسنا مش ظلمتنا ظلمنا انفسنا. هي دي اللي انا كنت بقول مرارا وتكرارا، عندنا حتى مقالة في بلوح نحيا يعني اوصيكم بها دايما، لا تؤخروا ظلمت نفسي، لا تؤخروا ظلمت نفسي. هو سيدنا يعني سيدنا موسى نفسه صلى الله عليه وسلم، احنا بنحكي قصته وقلنا قصته، مثلا سيدنا موسى نفسه لما يعني خد تصرف ما أو إجراء ما ربما ما كانش هو الإجراء الذي ينبغي، فترتب عليه مصيبة حصلت، إن الرجل مات اللي هو هذا الرجل المصري مات أو الفرعوني مات. فلما مات فسيدنا موسى بقى في مشكلة، مصيبة حصل، مشكلة على إثرها هو هيخرج، فإن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين. فهو الخروج ده احنا بنتصور، بس هو الجميل ان اول ما حصل الكلام ده هي دي اللقطة بقى، سيدنا موسى قال ايه؟ قال بقى يا رب هو انا عملت ايه؟ عملتش حاجة وحشة يعني؟ ده انا بنصر المظلوم، ده انا شفت حاجة غلط، فانا عملت ايه يا رب؟ انا عملتش حاجة وحشة يا رب، انا بنصر المظلوم، انا بعمل، انا عملت ايه يا رب؟ لا رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فهم اولياء الله فاهمين، اول حاجه يعملوها على طول لما يفقدوا حاجه بيحبوها، حاجه، اشياء، اشخاص، على طول ما قالش ايه يعني. شوف سيدنا موسى هيخرج من مصر ويعني دعوته واللي عمله كله سنين طويلة هيخرج، واحنا هنتصور ان ايه يعني خلاص سيدنا موسى خارج اللي يعني زي ما بيقولوا كده لحاجة ما تعرفش يعني، ما يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، على ان المفروض يعني يأتمرون بك ليكرموك. ده واحد دفع الظلم، على ان المفروض يأتمرون بك لايه؟ يعني المفروض يدعموك، لا يقتلوك. ركز بقى معهم سيدنا موسى، قال ده يا رب ليه تسيب الناس اللي الظلم دول يتسلطوا عليا، ويا رب ليه تسيب الناس المجرمين دول يعملوا فيا، ويا رب لا خالص. ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ما ركزش معهم، ما شغلش باله بيهم، هو شغل باله بنفسه. اكيد انا ربما اللي انا عملته ده ما كانش مناسب، ربما اللي عملته ده ما كانش هو الافضل، ربما كان في حاجه احسن من كده، مش مهم. اللي هو يعني ان صح الحديث، بس حاجه تعجبنا قوي، اللي هو وان كان يعني سبحان الله من ناحيه الاسناد ربما لا يصح، بس زي ما قلنا قبل كده ابن القيم بيقول انها كلمات عليها بهاء، يعني كلام النبوه. اللي هو يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف وحصل ده في الطائف، فهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس لو صحت الرواية، يعني ايه اللي شغله؟ هو مش شغله ايه اللي حصل في الطائف، ولا شغله الخروج منها مثلا بهذا الشكل، ولا شغله قد ايه الناس دول يعني مجرمين، ظلمة، جحدين، مش شغله الكلام ده خالص. هو شغله حاجة واحدة بس، إلا ما يكن بك غضب علي فلا أبالي، بس إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، أنا اللي يشغلني أنت الرضوان، لو أنت راضي مش مشكلة، إنما أنا بس أخشى إن أكون أنا قصرت أو أسأت استوجبت غضبك. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم كان بيدعي في قنوت الوتر، وكان بيقوله في السجود برضه احيانا في الوتر، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، يعني اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أن تزول النعمة بالكلية، وتحول عافيتك، الإنسان يتحول من العافية للابتلاء، فيتحول من نعمة للنقمة، ومن العافية للابتلاء، تحول عافية. وفجاءة نقمتك، تفجأه النقمة، وجميع سخطك. ان هو يبقى الانسان يبقى مشغول باستعاده الرضوان، باسترداد الرضوان. يعني هو يا جماعه الحته مهمه في كلمه سر، في الناس اللي مشغوله انها تستعيد حاجات، لا انشغل الأول باستعادة الغفران، استعادة الرضوان. هنا يقول اللي منكم بك غضبا عليه في الأول، ده اللي شغلني، إن أنا لربما كنت فقدت الرضوان فأنا همي استعدت الرضوان. لو خلاص أنا استعدت الرضوان لا علي ما فاتني من الدنيا. مش مشكلة، مش مشكلة أيا كان ما يعني. وأنا مرود كرما كل مصاب دون الدنيا هون، كل خسارة دون خسارة علاقة العبد بالله تهون. فسبحان الله. فهنا نشوف سيدنا آدم، شوف سيدنا موسى، نشوف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف سيدنا يونس لما يعني حصل ما حصل. فسيدنا يونس ما كانش شغله اللي هو بقى طب اشمعنى انا يا رب، طب انا عملت ايه، طب ما انا ده انا كان عندي تاريخ عظيم وعملت حاجات حلوه كتير وحاجات كويسه كتير، هو عشان غلطه واحده يحصل كذا، طب اشمعنى انا اللي مش عارف القى في البحر من وسط الناس دي كلها، طب اشمعنى مش عارف يعني في ظلم وذنوني الذهب مغضبا فنادى بالظلمات، الظلمات ظلمه بطن الحوت، ظلمه البحر، ظلمه الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، اذا اخرجها ده لم يكن يرى. ايه اللي شغله؟ ايه اللي شغله؟ شغله ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شغله الغفران والرضوان. انا راضي عنك، انزهك عن كل نقيص. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. درجة أن حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان اللي يلزم دعوة ذو النون يكون في بلاء يفرجه الله سبحانه وبحمده، وفي كرب يفرجه الله سبحانه وبحمده. فسبحان الملك. إيه اللي شغله؟ مش مشغول هنا سيدنا يونس مش مشغول، طب هم يا رب اللي كانوا يستاهلوا ما عملتش فيهم ليه؟ ويعني فكون من اجمل الحاجات في انشغال العبد بالندم والعزم بالتوبه بالاستغفار في قلبه ان هو بيخليه يركز مع نفسه، يركز مع ما ينفعه. الحمد لله بيعصمه ويحصنه من انه يخبب على ربه او من السخط على الله، بيخليه يوجه كل طاقته لاسترداد الغفران والرضوان. اللي وراه ان شاء الله يكون الاحسان، ان شاء الله يكون وراء الاحسان، بس همه استرداد الغفران والرضوان. فنشوف هنا سيدنا ادم من بعد اللي حصل ما حصل ما يقولش يا رب بقى ما هو الشيطان، لا لا، ولا يكابر، لا يكابر ولا يناحر. لما فيش مكابرة، مفيش مفخرة، مفيش مجادلة، لا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا، طب يا رب بقى أمهلنا، طب كذا ما تنزلنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مفهوم الخسرة، معلش يا جماعة عشان دي حتة مهمة قوي لازم تبقى حاضرة في قلوبنا، لازم تبقى حاضرة في قلوبنا مفهوم الخسرة. احنا بنقول دلوقتي احنا عايزين نسترد او نستعيد حاجة فقدناها او خسرناها، ماشي، ايه مفهوم الخسرة؟ دي مهمة جدا. مفهوم الخسرة ان دي حتة مهمة، احنا بنتصور ان احنا خسرنا اشخاص او خسرنا اشياء، دي الخسارة. لا، مش دي الخسارة، ايوه خسارة، بس اعظم الخسارات واهم الخسارات على الاطلاق ان العبد يخسر رضوان الله، انه يخسر ولاية الرحمن، انه يخسر الغفران. دي اعظم الخسارات، خسارة الغفران، خسارة الرضوان، خسارة ولاية الرحمن، دي الخسارة، دي اعظم الخسارات اللي تشغل الانسان. يعني دي اعظم. وعلى فكرة والله الذي لا اله الا هو، احنا لما بنبقى صادقين في علاقتنا بحد في الدنيا بنفكر كده برضو، يعني بعضنا لما يكون مثلا بيحب حد قوي او يعني علاقته بحد علاقة شديدة جدا او علاقة وثيقة جدا عذرا، وبعدين يترتب عليها ان هو فلان ده يزعل منه فيحجب عنه حاجة. طب والله سبحان الملك، ربنا يعني يحفظ اولادنا واولادكم ويبارك لنا في ذريتنا وذريتكم اجمعين، يعني بعض اولادي ربنا يحفظهم ممكن ازعل، فلما بزعل بعاقب، يعني بزعل فبعاقب، زعلت يعني هو اخطأ خطأ ما فانا غضبت وعاقبت. فانا فاكر يجي يقول لي كده، لا انا ما بتكلمش في العقوبة عادي انا استاهلها، مش هقول مش مهم، لا مهم، بس انا مش عايزك تكون زعلان، مش عايزك تكون زعلان، ايوه انا استاهل دي، مش عايزك تكون زعلان. او حتى ممكن انا مقتنع ان استاهل، مش مقتنع، فهمت ما فهمتش مش مهم، هم تبقى زعلان، هم تبقى زعلان، انا معلش بس الله المثل الاعلى، بس انا بقربها، سامحوني بقربها بس مش اكتر من كده. اللي هو الانسان قلت مرارا وتكرارا ما ينشغلش باستعادة المكان، ينشغل باستعادة المكانة، مكانتك عند ربنا، مكانتك عند ربنا، مش مهم المكان، مش مهم الانسان، مهم المكانة، مش مهم المكان، المهم الرضوان، استعادة الرضوان دي اهم حاجة. ما انا مش مهم عندي ده. فالمحب لله على الحقيقة، الموالي لله على الحقيقة، موصول القلب بالرب على الحقيقة، لما يخسر حاجة عنده الخسران، الخسران مش خسارة مكان ولا خسارة انسان ولا خسارة ميدان، مش عنده الخسران خسارة الرضوان، عنده الخسران خسارة الغفران، عنده الخسران خسارة ولاية الرحمن. ولذلك يبقى من قلبك، الله يعلم في قلبك ده ويعلم في قلبك ده، لما يعلم في قلبي وفي قلبك ان مش اللي شغلنا خسارة مكان ولا خسارة انسان، خسارة اشياء او اشخاص، لا اللي شغلنا خسارة الرضوان، خسارة ولاية الرحمن، لما ربنا يعلم في قلبك ده خلاص. وده اللي حصل بالنسبة للصالحين، اللي حصل ان احنا بنشوف سيدنا ادم بيقول بلسان حاله وبلسان مقاله، بلسان حاله وبلسان مقاله بيقول ربنا ظلمنا انفسنا، مش ظلمتنا، مش ظلمنا الشيطان. ناس برضه مركزه مع شياطين الجن والانس، وشيطان هيعمل ايه؟ هيوسوس. شيطان هيعمل ايه؟ هيصد عن سبيل الله. شيطان المتخيلين هيعمل ايه يعني؟ الشيطان هيعمل ايه؟ ومهما قال ايه؟ وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فدلهما بغرور. الشيطان هو ما قالش ربنا ظلمتنا، حاشا وكل، ربنا ظلمنا الشيطان، حتى الشيطان. ما هو ظلم بس مش مركز معاه، هو مش مركز معاه، مش مركز معاه، مش دي اللي شغله، ظلمنا انفسنا. طيب وهنا فهو شوف مين بقى ويركز بقى فكرة ايه، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خسران هو خسران الغفران، خسران الرضوان، خسران الإحسان، لأن الرحمة الحنان والإحسان، خسران ولاية الرحمن سبحانه وبحمده، هذا الخسران عنده، وإن لم تغفر لنكونن من الخاسرين. شوفوا يعني ايه اللي حصل لما ده هو سيدنا، هنا سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم الكلام ده عنده افتعال، رياء وافتعال، حاشا، لا صدق انفعال. لما علم الله ذلك في قلبه، علم الله ذلك في قلبه اللي حصل، لما علم الله ذلك في قلبه اهو، يعلم الله في قلوبكم خير، فتلقى آدم من ربه كلمات ده الله سبحانه وبحمده هو الذي ألهمه الكلمات، واكرمه بال... يعني شوفوا شوفوا شوفوا قد ايه يعني شوفوا كرمه يعني كتواب سبحانه وبحمده ليس كمثله تواب والله وحده توابا سبحانه وبحمده. فشوفوا كرمه انه هو اللي يلهم سيدنا يلهم سيدنا ادم الكلمات فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه خلاص تاب عليه تمام الحمد لله تاب عليه تمام تمام تمام لا ده اللي شاغل سيدنا ادم استعاده الرضوان. ربنا يقول وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى. يعني ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزم او اخطا. بس ايه سبحان الملك النسيان او العصيان اللي حصل منه خلاص تسبب له في خسران. هذا الخسران هو اللي شغله في انه خساره الرضوان خساره الاحسان الحنان والاحسان الرحمه خساره ولايه الرحمن ده اللي شغله. فلذلك هو ربنا بشره بانه تاب عليه واستعاد ثم اجتباه رب خلاص اجتباه خلاص رجع تاني المكان رجع لمكانه ايه هو كان فوق واحد بنعم في الجنة بقى نبي مرسل مجرد هو واحد هيبقى كأنه اب بيولوجي لكل اللي جايين بقى نبي. هو ما يعني على الصحيح هو مش نبي في السماء هو بقى نبي في الارض يكون اول الانبياء اصبح في مصاف الانبياء. فسبحان الله فسيدنا ادم بعد التوبة افضل منه قبل التوبة. يري ان يعلم الله في قلوبكم خيرا لو ربنا يعلم في قلبك خير فعلا ان انت نمام ان انت فعلا زعلان ان انت فعلا لا عازم على تائب مستغفر لا بتشوف ايه اللي انت قصرت فيه. انا قلت مش لازم يكون فعل منهيات ممكن يكون تقصير في مأمورات كون ما شكرناش نعمة كما ينبغي ما نعمة شكرناش كما ينبغي ما قدناش حق ربنا علينا كان قدامنا فرص وضيعناها. فاستعاد سيدنا آدم الرضوان استعاد الحنان والإحسان الرحمة بقى من الأنبياء بل عاد إلى السماء عاد إلى السماء. يعني الراجح ان الجنة دي كانت في السماء في اللي بيقول ان الجنة دي كانت في الارض بس المهم مكان يعني في الارض عاد الى السماء. فلما يعني عاد الى السماء هو بقى خلاص بقى في السماء ساكت في السماء سبحان الله فرجع تاني فالهبط وبعدين صعد. فلهذا الهبوط من الجنات للأسف بالمخالفات هو قدر يعني يرجع تاني يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم رجع تاني. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ايه اللي لما حصل كده ايه اللي اللي اللي اللي استجمعه في قلبه استجمع في قلبه رب اني ظلمت نفسي على طول دي اول حاجه رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. مش بقى رب اني رب انك ظلمتني حاشا وكلا ربي انهم ظلموني ربنا فعلا ظلموه فعلا شيطان ظلم سيدنا ظلموه فعلا هذا الذي فعلوا ظلموه. لكن سبحان الله ربنا يرسل له يعني هذا الايه رجل يسعى رجل نكره ما حدش عارفه يا موسى ان الملائكه من ربك لا يقتلوك فاخرج اني لك من ناصحين سبحان الملك يبقى من لطف الانسان لا يعرف ولا يعرف ولا اي حاجه اخرج اني لك من ناصحين. فسبحان ربي هذا الذي حصل سيدنا موسى اللي شغله ايه الغفران الغفران يعني هي فكره ربي اني ظلمت نفسي مش ظلمني فلان ولا فاغفر لي. اول ما المعنى ده جاء في قلبه اهو يعني لو في قلوبكم خيرة يؤتكم خيرا مما اخذ منك هيأخذ منك حاجات هيقدر الله اشياء ويغفر لكم دي اللي شغلاك بس انت بقى روح بقى لسه في ايه في طب هي ازاي ايه اللي هيحصل ليها ترتيب بقى ليها ترتيب في تدبير ما ربنا مدبره سبحانه وبحمده. ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له. خلاص بقى خلصت. لا طب فين بقى سيدنا موسى اخذ منه تم هو كده هيخرج من مصر ماشي خرج منها خائف يترقى قال ربي نزيني من القوم سبحان الله. فلما توجه قال عسى ربي وبعدين رايح فين ربي اني لما انزلت اليهم خير الفقير. ولذلك من الحاجات المهمه جدا في الازمات اللياذ بالربوبيه. عندنا مقال اسمها اللياذ بالربوبيه دي مهمه جدا برضو من الحاجات يعني المهمه اللياذ بالربوبيه ان في وقت زي كده يلوذ المرء بالربوبيه. قال ربي نجني عسى ربي ان يهدني سواء السبيل ربي اني لما انزلت الي من خير فقير اللياذ بالربوبيه. وسيدنا ادم سيدنا موسى ساعتها ما كانش لسه نبي كمان ما كانش لسه بعث ولا ارسل بس كان رجلا صالحا لانه على على على على الدين على مله سيدنا ابراهيم كان عليها بقى سيدنا يوسف وكان عامل سيدنا ابراهيم. فايه اللي حصل خرج منها خائف يترقب قال رب نزل سبحان الملك توجه تلقاء ملك قال عسى رب ربني لما زلتني من خير فقير. بنشوف مشاهد بنحس انه كأني الامور عماله سيدنا موسى بيروح بيبعد سنه 2 3 4 10 على الغص عم نتكلم في 10 حجز 10 سنين حد ادنى 10 سنين بنتكلم في 10 سنين واحد كده يقدر الله سبحانه بحمد يرجع تاني مصر ويرجع تاني سبحان الملك يرجع ايه رسول رسول ينبهه الله سبحانه بحمده في جبلته ارجع رسول ويبدأ رحلة أخرى ويبدأ مكابدات أخرى ويبدأ سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم. بل حتى سبحان الله في خروج سيدنا موسى خرج هو بني إسرائيل معهم يخرج تاني المرة دي بقى خرج بني إسرائيل ما خرج بني إسرائيل سبحان الله خلاص وصلوا المرحلة تحبس فيها الأنفاس مرحلة تحبس فيها الأنفاس ويأبى الله كلا إنما ربي سيهدي أنه عنده من ولاية الله سبحانه بحمده ليخليه متيقن بالمسألة دي. المهم سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم نشوفش بقى سيدنا يونس مثلا حتى لما حصل ما حصل ما قالش بقى إيه لا إله إلا أنت سبحانك إنهم كانوا هم الظالمين على قومه ولا الناس اللي رموني كانوا هم الظالمين لا إني كنت من الظالمين ظالمين من نفسي ظلمت نفسي لأن سبحانك إني كنت من الظالمين لو يا رب أنا المهم ترضى المهم غفرانك رضوانك بس غفرانك رضوانك ده المهم أي حاجة تانية مش مشكلة. أول ما ده حصل بس كده أول ما ده جاء في قلبه سبحان الله يا رب فنجيناه من الغم. أول ما العبد يستجمع في قلبه الإيه اللي يعني سبحان الله اللي الرغبة الصادقة اللي بقى يعني صدق النية في مش همه إلا إنه استعادة أو استرداد الغفران استرداد الرضوان استرداد الحنان والإحسان اللي هو الرحمة استرداد ولاية الرحمن ده اللي شغله المكان يعني مش المكان. أول ما يجي في قلبه يخرج من قلبه كل هم وكل غم وكل حزن يخرج من قلبه كل حزن على شيء خسره ولا شيء فقد ولا خلاص يخرج من قلبه. ودي بقى من بركات النقطة دي إن إحنا كتير مننا بيفضل عنده ألم الفقد عنده الوجع بتاع الخسارة إنما إذا فعل ذلك يحصل له إيه يخرج من قلبه ينجيه الله من الغم فيخرج هذا الغم من قلبه سبحان الملك. فإذا خرج هذا الغم من قلبه خلاص يعني يحضر في قلبه هذا الإيمان. فسبحان الملك يمليه يرجع سيدنا يونس يخرج من بطن الحوت، يخرج يعني وقد اجتباه الله. برضو نرجع كده لنفس اللفظة، لفظة الايه الاجتباء. يعني لو شفنا سيدنا آدم هنلاقيه وصف انه تم اجتباءه، شفنا سيدنا موسى تم اجتباءه، سيدنا يونس تم اجتباءه. بس سيدنا يوسف اللي حكينا عنه وكذلك يجتبيك ربك، تم اجتباءه. الاجتباء ان العبد يجتبيه الله، يصطفيه الله ويقربه الله، يجتبيه الله. فده اللي يشغل بني آدم، فتم اجتباءه، تم اجتباءه. فخرج سيدنا ورجع بقى الى ايه يعني رجع لهم سيدنا سبحان الله يونس. هو ربنا عز وجل خرجه اتعلم درس ليه، كما طالش، وهم حسوا ببركة وجوده ما بينهم، وحسوا ان هم خسروه، وان هم يعني ما كانش ينبغي ان هم يفرطوا فيه، وما كانش يعني كانوا مقصرين، ما كانوش حاسين بقدي وجوده في وسطهم كان نعمة وكان رحمة، ما كانوش حاسين بليه. فعشان كده بنشوف سبحان الله ربنا ليه تدابير. فممكن المدة تبقى قصيرة زي ما حصل مع سيدنا يونس وقوم، ممكن تبقى قصيرة، ممكن تبقى المدة طويلة زي ما حصل مع سيدنا موسى. ما هو سيدنا موسى نفس الكلام حصل بالنسبة لبني إسرائيل. سيدنا موسى في وسط بني إسرائيل كان إنسان صالح فيهم، إنسان يريد لهم الخير ويحبهم، بس هم مش مقدرين إنهم. فيقدر الله سبحانه بحمده يخرج سيدنا موسى، ممكن يطول الخروج 10 سنين ثم يعود مرة أخرى. فمنهم اللي يحسوا بقدر وقيمة سيدنا موسى، وبعضهم برضو مش يحس بقدر وقيمة. فسيدنا آدم يخرج هو من الجنة عشان يحس بقدر وقيمة الجنة اللي هو كان فيها والنعمة اللي هو كان موجود فيها، تمام؟ ده اللي كان مسيطر على قلوبهم، مسألة الغفران، استعادة الغفران. عشان كده أنا بقول يعني ما أخذ منك، ما فقدته، ما خسرته، ما تريد استرداده أو استعادته، ما تركزش فيه. تركز الأول في استعادة واسترداد الغفران، الرضوان، الحنان والإحسان، الرحمة، وولاية الرحمن سبحانه وبحمده. ده اللي يركز إنسان على استعادته. فحتى بل سبحان ربي، يعني سبحان ربي يعني في التقدير ما حدش يعرف، يعني ما حدش يعرف. يمكن نشوف معلش آسف هرجع حتى تاني سيدنا يوسف. شوف سيدنا يوسف خرج من وسط إخواته هم كانوا شايفين إنه هو وجود يوسف هو اللي عاملين المشاكل، هو اللي مخلي والدنا. خرج سيدنا يوسف كما كانوا يتوهمون. دي مشكلة الحساد بقى، إنهم بيتصوروا إن هذا المحسود يبقى غيب عن وجوههم هتطيب لهم الدنيا وتبقى الدنيا جميلة والدنيا تمام والدنيا زي الفل، ولا طابت ليهم ولا حاجة. دي دربكت على دماغهم أكتر، ده وقعت لهم مشاكل أكتر. ده بيحصل حتى في حسد الصالحين للصالحين. بعض الصالحين مثلا يحسدوا يعني صالحين زيهم في الطريق في خير، فيبقى همهم انهم يغيبوهم وخلاص من وجوههم، يغيبوهم عشان يخلوا لهم الميدان. فبالعكس يعني تتربك الدنيا على رؤوسهم وتقع المشاكل على دماغهم، ويشعروا بقيمة وجود الصالح ده ما بينهم. فسبحان ربي، فهم اخوة سيدنا يوسف حسوا بقيمة وجود سيدنا يوسف منهم، والامور بتتدهور بيهم، تتدهور بيهم لأسوأ حال، لدرجة انهم يكونوا في مجاعة ويروحوا يستجدوا عزيزة مصر، وكان ساعتها وقت سيدنا يوسف يستجدوه علشان خاطر يعني خلاص في مجاعة حرفية، ويدركوا ان هم خسروا كتير لما هم غيبوه عن وجوههم ولا فقدوه. طالت المسافة طالت. فبس كل يعني القاسم المشترك ما بين الكل يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. القاسم المشترك إن هو كده هيجي ويغفر لكم، والله إن كنت أذنبت أو قصرت يغفر لكم سبحانه وبحمده، لو أنتوا بقى ما كانش بس يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولذلك سبحان الله يعني سيدنا يوسف في الأخير يقول يعني يقول ربنا يناجي الله يقول أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني بقى لما شاف كرم ربنا ده طمع فيما هو أشد وأعظم. فالمهم يقول إن ربي لطيف لما يشاء. فالشاهد هنا ده حتى دول بقى مسمى الأنبياء، احنا حتى شفنا يعني نفس المعنى، يمكن حتى ربنا بيقص علينا مع مين، مع مثلا رغم انها ما كانتش بقى مسلمة اللي هي يعني دول ماشي نقول دول أنبياء وبقى ناس، طب لا دي كانت إنسانة مش مسلمة بس كانت سبحان الملك يعني إنسانة حكيمة عاقلة، ملكة سبأ، امرأة حكيمة عاقلة، دي بقى كانت كافرة كانتش مسلمة أصلا. وسبحان الملك فتيجي تقول إيه، تقول رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أول ما حضر ده في قلبها رب إني ظلمت نفسي، رب إني ظلمت نفسي، بقول لا تؤخروا ظلمت نفسي، رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هو لما زمول بقى التوبة والاستغفار، الاستغفار بيملى القلب بالاستسلام، الاستغفار بيملى القلب بالاستسلام. أما القلب ينعقد فيه بقى الاستغفار ده كده طلب المغفرة والتعلق بيها يعني بيملى القلب بالاستسلام لله، الإنسان يستسلم لله. فالإنسان لا يكابر ولا يفاخر ولا يعاند ولا يجادل ولا يتسخط على ربه ولا ينشغل بغير يعني بغير شأنه، بل ينشغل بأمر نفسه. ويرجع سبحان الملك ينشغل بأمر نفسه ويرجع يقول لا في ايه، لا ان انا هنا انا ظلمت نفسي، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالاستغفار يجيب استسلام. ونشوف سبحان الملك هذه المرأة، هذه المرأة هي إيه اللي أخذ منها، هي جات سيدنا سليمان، جات سيدنا سليمان مسلم، أتوني مسلم، جات مسلم. فلما جاءت سيدنا سليمان مسلمة هي في الظاهر إن كأنها خسرت ملكها، في الظاهر كان كانها خسرت اللي عندها، وما خسرتش لانها راحت لقيت سيدنا سليمان عنده اضعاف اضعاف ما عندها. هي مبارده حست هو مين ده اللي يطمع في اللي عندي. فاوقات كتيره جدا كده اصلا يبقى الانسان في حاجات من الحاجات اللي معطلاه او مؤخراه انه يبقى خايف على اللي معاه ومتصور بقى ان انا لو خدت الخطوه دي ما فلان ده بقى طمعا فيا ولا فلان. انت ايه اللي عندك اصلا؟ انت عندك ايه؟ عندك لعاعة الدنيا. لما راحت شافت اللي عند سيدنا سليمان وشافت مساحة زهد سيدنا سليمان في الدنيا واستغناءه عنها عدم رغبته فيها، كتير من غير الصالحين بينظروا للصالحين كده، يتوهم الواحد منهم مثلا لو عنده مال او عنده جاه او عنده، بيتوهم ان الصالحين مثلا بيبقوا عايزين ماله او عايزين جاهه او عايزين يستكثروا به من قلة أو يستعزوا به من ذلة أو يستغنوا به من فقر، على إن الصالحين على الحقيقة يكونوا أزهد ما يكونون في هذا الذي عنده. والله الذي لا إله إلا هو، والله الذي لا إله إلا هو رب شهيد. أنا أرى إن أصحاب الأموال وأصحاب الجاه والمناصب وأصحاب والله الذي لا إله إلا هو أنا أراهم بعين الرحمة، والله الواحد بيشوفهم مفتونين مساكين في بلوى مساكين في بلوى، مساكين في بلوى اصلا، من اين اكتسب وفيما انفق؟ الهم والغم بمحاولة الهوس، الهوس حرفيا بالحفاظ على ماله، ولا الحفاظ على جاهه، ولا الحفاظ على علاقاته، ولا على مكانته. والله هوس، والله العظيم اقسم بالله بحب، والله الذي لا اله الا هو في قلبي بحب يصعب عليه. فعذرا لما بيتوهم بعض الناس ان الصالحين دول كانهم عايزين، وطبعا للاسف في ناس كده، بس بيتوهموا ان هم بقى والله طمعانين في ماله، ولا طمعانين في جاهه، ولا طمعانين في علاقته، ولا طمعانين في القرب منه. والحمد لله بتكون قلوب الصالحين حقا ازهد ما تكون في مثل هذه الاشياء. ايه حد هيطمع في البلاوي اللي عندك؟ هيطمع في البلاوي اللي عندك؟ هو ازاي يكون مع ربنا، وازاي اصلا يعني ينشغل بالمخلوقين؟ هذه المرأة العاقلة الحكيمة ملكة سبأ، لما راحت وشافت سيدنا، بعض الناس مش فاهمين برضو الحكاية جت منين ولا ايه القصة، لما راحت وشافت اللي عن سيدنا سليمان شافت حاجتين، شافت بني آدم أو إنسان أزهد ما يكون فيما عندها. هي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. لا شافت واحد ولا في دماغه الكلام ده، ولا فرق معاه ملكها، ولا فرق معاه اللي عندها، ولا فرق معاه الكلام ده كله. وشافت عنده من الأشياء اللي يؤكد لها كده أصلا، مش محتاج حاجة منك يعني، ما تمام في هو إيه اللي عندك ده أصلا، إيه اللي عندك ده أصلا. فهي ظلمت نفسها بأنها تأخرت، ظلمت نفسها بأنها توهمت، ظلمت نفسها بأنها ما كانتش قبل كده أسلمت. ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فالشاهد اللي أقصده سبحان الملك، هل خسرت؟ ما خسرت شيء، آتاها الله سبحانه وبحمده خيرا مما أخذ منها وغفر لها سبحانه وبحمده. فالشاهد اللي أقصده إن هنا ضروري جدا مسألة إن القلب يتوب ويؤوب من قريب، إن ده ينعقد في القلب. اللي قلنا في الكتاب الميلاد الجديد في الصفحة 18 في الحديث، الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنا بس كنت بحاول أناقش مع حضراتكم مدى حاجتنا للتوبة، وإن بعضنا ممكن ما يتصورش إن في علاقة. يقول لك إيه علاقة ده؟ يعني إيه علاقة الذنوب بالكروب؟ علاقة الذنوب بالعيوب؟ لا، علاقة وثيقة. الذنوب تجيب عيوب، الذنوب تجيب كروب، والكروب دي ممكن تكون بسبب ذنوب، والعيوب دي ممكن تكون بسبب ذنوب. وما أدراك ومن يدريك. مش كده بقول احنا ما احنا عندنا بلاش يا سيدي خالص، بلاش حضرتك خالص، ما عندناش احنا اي ارتكاب للمنهيات والمخالفات، بس 100% عندنا تقصير في المأمورات، 100% حاجات كتيرة قوي نشوفها يعني كتيرة المفروض نعملها ما عملناهاش، خطوات ينبغي ناخدها ما خدناهاش اصلا، كم نعمة من نعم ربنا ما شكرناهاش اصلا. هو الانسان اساسا ممكن يكون هذه الأزمة التي هو فيها او الشيء الذي خسره او سلبه انه ما شكروش وما شكرش نعمة ربنا عليه، ما شكرش. أو ده مثلا مش لازم يكون عصيان، ممكن يبقى كفران، كفر نعم ان الانسان ما محسش بنعمة ربنا. وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وإن نجازي إلا الكفور. يعني عادي ممكن هو الإنسان أصلا يكون ما فيش خالص عصيان، ممكن يكون فيه كفران، فيه نكران لفضل، فيه كفران لنعمة، ما شكرش، في أزمة في الشكران، ما شكرش الإنسان النعمة دي كما ينبغي، ما شكرهاش قلبيا، ما شكرهاش قوليا، ما شكرهاش عمليا. كثير بيحصل نحن نكون في أشياء فنسلبها. ولذلك ده بس يخليني أنا وحضرتك نفهم إن إزاي إحنا محتاجين الغفران، إزاي إحنا محتاجين فعلا نستغفر ربنا عز وجل، إزاي إن إحنا محتاجين فعلا الغفران. محتاجين، مش عايز أقول والله كده، بس إحنا محتاجين إن إحنا الشكر، نشكر ربنا سبحانه وبحمده، نشكر ربنا على إنه ما سلبناش أكتر من كده، نشكر ربنا على إن نستغفر ربنا إن إحنا ما شكرناش نعمته حق شكرها، ما عملناش معاها الذي ينبغي أن يكون. ربما بعضنا كان في حاجة المفروض يعملها ما عملهاش، كان في خطوة المفروض ياخدها ما خدهاش عادي. عشان كده يعني بقول إن النقطة اللي بأكد عليها وبتكلم فيها كتير النهاردة، يعلم الله في قلوبكم خيرا. أول حاجة إيه بقى؟ إحنا ده اللي شغلنا، عايزين نعرف إيه المفقودة عندنا، إيه المنشود الذي ينبغي أن تكون عليه القلوب. لأن أول ما القلوب تصل للحالة دي خلاص على كده، على طول أوتوماتيك يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم على طول. خلاص أول ما يجي في القلب الكلام ده خلاص. إيه طب إن يعلم الله في إيه؟ في ألسنتكم. إن يعلم الله في أشكالكم، في قلوبكم، عشان نفهم برضو قصة خطورة القلب. إيه اللي في القلب ده؟ فمش مهم بس الحاجات اللي في اللي على اللسان، لا، المهم اللي في الجنان في القلب. فهنا بيحضر ده في القلب الأول، إن القلب فعلا يقعد كده يتفكر كيف يأتي ذلك. يتفكر الإنسان، يتفكر في قد إيه من المنهيات ممكن يكون ارتكبها، يتفكر في قد إيه من المأمورات ممكن يكون أثر فيها، يتفكر في ما تلبس به من عصيان أو تلبس به من كفران أو تقصير في الشكران، يتفكر المرء في كل ذلك، يتفكر في الحاجات دي عشان نشوف بالضبط أين المشكلة، وعشان قلبه يمتلئ بالندم، يمتلئ بالندم. بس زي ما بنقول إحنا مش عايزين يعني ندم يعوق العزم أو يعطل العزم، لا، ندم مع عزم، مع حسن ظن بالله، إنه يفهم الحمد لله إن ده دي منها من الله، وإن أكيد خير، ويبقى قلبه ممتلئ بالرضا عن الله سبحانه وبحمده. مش قلت الاستغفار يجيب استسلام. في زي ما قلت من الحاجات اللي ممكن تساعدنا في يعني الكلام عن التوبة النصوح اللي موجود في كخطة تشغيلية يعني في الكتاب الميلاد الجديد في صفحة 18، حتى يعني احنا بنقول كده: ما إن يسمع البعض هذه الكلمة حتى يقول أنا أعلم ذلك، حسبتك ستخبرني بجديد، أنا لا أستطيع التوبة أصلا، لذا لا أريد منك غير أن تتابعني إلى النهاية، فلعلك تجد جديدا على كلمتي تنفعك وأن تخسر شيء. المهم، فهنا مثلا عندنا الحديث: الندم توبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ندم توبة، للندم هو مبدأ التوبة دي أول حاجة، والندم توبة يعني هو محور التوبة اللي هو ركنها الأهم، فهو مبدأ التوبة ومحور التوبة. لازم الندم يبقى حاضر على طول، هو كأنه في الكور كده، في البؤرة، كأنه ركن التوبة لو صح التعبير. الندم توبة، لكن هل الندم لوحده؟ مش ندم لوحده. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الله أكبر، يعني هنا في المحو، إن إذا تاب يعني كمن لا ذنب له. المناوي بيقول في شرح كمن لا ذنب له: لا عقاب عليه بذنوبه، أو أنه كمن لا يذنب في درجاته. الله أكبر، كمن لا ذنب له، سواء كان في العقوبات ولا حتى في الدرجات. السندي بيقول كلام لطيف، بيقول: ظاهره أن الذنب يرفع من صحائف أعماله، ويحتمل أن المراد التشبيه في عدم العقاب فقط. يعني الله أكبر، ممكن يكون كمان الذنب يرفع من صحيفة أعمال، فلا يعاقب عليه بذنوبه، دي المغفرة، يبقى كمان لا ذنب له يعني يغفر له، يرفع من الصحائف المحو اللي هو العفو، كمان لا يذنب في درجاته. الله أكبر، ده بقى الإحسان. ابن عبد البر يشير مضمونه فيشير مضمون كلامه إلى كلام السندي ويقول: ومن أتى كبيرة من الكبائر ثم تاب عنها بالندم عليها والاستغفار منها وترك العودة إليها، ندم عليها الاستغفار منها وترك العودة إليها، كان كمن لم يأتها قط. سبحان الله، كأنها تروح من الصحائف. لكن القاري يرى أن الأمر قد يتجاوز ترك المعاقبة والمحو من الصحائف إلى زيادة الحسنات والدرجات، فيقول: بل قد يزيد عليه بأن ذنوب التائب تبدل حسنات. ان بقى حط النص ده جنب النص التاني الجميل، لا، تبدل حسنة. ده برضو او يعني معنى بتاع يعلم الله في قلوبكم خير يؤتيكم خيرا ما اخذ منكم، لا، حتى والله كون الانسان حتى لو اذنب في ربنا يؤتيه ما هو خير، يعني كون الانسان اصلا يبدل ربنا يبدل السيئات حسنات، ده عطاء، حتى لو ما اخدش حاجة في الدنيا خالص وما استردش حاجة في الدنيا، هذا يكفي. ويستخدم القاري قياس الأولى فيقول: الإسلام يجب ما قبله، فالتوبة كذلك بل أقوى، التوبة تجب ما قبلها. طيب، يبقى هنا قلنا فكرة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كمن لا ذنب له يعني تغفر ذنوبه لا يعاقب عليها، تمحى من الصحائف خلاص في المحو، الإحسان زيادة الدرجات، بل كمان فكرة تبديل السيئات حسنات. الغزالي يعلل ذلك ويوضحه بقوله: للتوبة ثمرتان، إحداهما تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له، والثاني نيل الدرجات حتى يصير حبيبا. ويعني شوف كمان ممكن إنسان سبحان الله، لأن والحياة ده كله ليس ببعيد، يعني ما فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وفيه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالله نص على أنه يحب التوابين، وفي الحديث الأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الله نص على أنه نبي نص على أن الله يفرح بتوبة التائب، الله أفرح بتوبة أحدكم. مهم. وخلاصة كلام العلماء أن التوبة النصوح التي استكملت شروطها من الندم والإقلاع والعزم وعدم العودة يترتب عليها ميلاد جديد تجلى فيه ترك المعاقبة والمؤاخذة على الذنوب السالفة في الدنيا والآخرة، محو الذنوب من الصحائف، تبديل السيئات حسنات، الترقي في درجات الوداد والقرب. قال ربنا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أنا أقول الكلام ده يا جماعة لأن سبحان ربي إن يعني ممكن الإنسان يعني دي أول حاجة يعزم عليها، يعزم على التوبة. التوبة هي أصلا في حد ذاتها بيتحقق فيها معنى يؤتيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، بس يضحضه في قلب الإنسان، وده يبقى مبدأ الأمر واللي يبقى الإنسان مشغول بيه وبيركز عليه. طيب، يشهد لما سبق قول ربنا التواب الرحيم في كتابه الكريم: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، في سورة الفرقان الآية 70. وفي معنى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات قولان: أحدهما أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات، والقول الثاني أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات. الله أكبر. هنا في معنى جميل جدا ان العلماء يقولوا اصلا لو تاب الانسان توبه نصوح ايه اللي يحصل؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ان ربنا يهديه لفعل الحسنات، يعني ان ربنا سبحانه يؤتيكم خيرا ما اخذ منكم ويغفر لكم، ان ربنا يبدل الله، يعني ربنا يهديه ان هو يفعل حسنات كثيره فهذه الحسنات تغطي على سيئاته القديمه. الله اكبر. يفتح ييسر له ذلك. والمعنى الثاني ان السيئات اللي في الصحابه دي تبدل حسنات. دول قولين ذكرهم ابن كثير في تفسيره. قلت: والقول الاول لا يعدو كونه وصفا واخبارا لانتقال الانسان من حال السيئات الى حال الحسنات، يعني الاولاني ان هو ربنا هينقله من الحسنات للايه، من السيئات للحسنات زي ما قلت ييسرها له، دي في حد ذاتها حاجه عظيمه. بس الامتنان، لكن الامتنان الأكبر والإحسان الأكثر هو في تبديل السيئات إلى حسنات، والقولان متلازمان، لأن من سيعمل الحسنات مكان السيئات سيكون من تلك الأعمال ما يمحو السيئات. والتوبة في الأصل تبديل للحال السيئة بحالة حسنة، فكأن أصحاب القول الأول نظروا إلى الأسباب والبدايات، وكأن أصحاب القول الثاني نظروا إلى الثمرات والنهايات. ابن عاشور لم يصرح بغير هذا القول اللي هو الثاني، يعني تبديل السيئات حسنات، فقال في التحرير والتنوير: أن يجعل الله لهم حسنات كثيرة عوضا عن تلك السيئات التي اقترفوها قبل التوبة. واستحسنه جدا القرطبي فقال في تفسيره: فلا يبعد في كرم الله تعالى إذا صحت توبة العبد أن يضع مكان كل سيئة حسنة. ثم ساق من السنة ما يشهد لذلك، ولم يصرح في الجلالين بغيره، واعتبره السعدي ظاهر الآية، فقال في تفسيره: تتبدل أفعالهم وأقوالهم التي كانت مستعدة لعمل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية. وأمعن ابن كثير في التدليل عليه في تفسيره وقال: وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار، فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره، وينقلب حسنة في صحيفته كما ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف. وابن جرير رجح الأول، إن هو زي ما قلنا في تلازم ما بينهم، تلازم ما بينهم إن الإنسان أصلا اللي يحصل إن هو الله سبحانه وبحمده سيهديه إلى إنه يفعل حسنات، لأنه التوبة حسنة ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة مش حسنة فيهديه إلا الحسنات. هذه الحسنات ممكن يكون منها أنه يذكر الندم أنه يجدد التوبة دي حسنات، أنه يعمل أعمال يكفر بها عن هذه السيئات، وده هيخلي سيمحو السيئات التي لديه، يعمل حاجات بتمحو السيئات أصلا من الصحائف، لا بل في بقى الفضل الكبير أن هذه السيئات نفسها المكتوبة في الصحيفة يجدها حسنة. ويشهد لرجحان القول الثاني، يعني برضه الاستحسانات التانية دي احنا مستبعدينها شوية، فبنجيب يعني بنأكد على النصوص اللي فيها عشان لا تستبعد. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. آخر واحد هيدخل الجنة وآخر واحد هيخرج من النار هو نفس الشخص. يعني رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. سبحان الملك، يعني دي بس صغار الذنوب تعرض عليه فيشفق منها، يقر بها ويشفق منها، ولسه بقى الآن من إن الكبار تعرض، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة. وده دليله على فكرة الإيه، ده دليل صريح على رجحان القول الثاني إنه هو فعلا هي إيه. وده يمكن سبحان الله، يمكن لأن مثلا تفسير ابن جرير تفسيره تفسير أثري، ويعني بيبقى حريص على هذه المسألة، لكن هنا نص واضح وصريح في مسألة لا إن مش هو ده رجح ابن جرير، بيرجح القول الأول اللي هم يبدلون حالة حسنة في الدنيا، لا ده هو هتبدل السيئات فعلا، حقيقة السيئات نفسها ربنا يبدلها حسنة. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، نواجذ هذه، فضحك نصف حتى بدت نواجذه الشريف، يعني سبحان الله من يعني فرحا بفضل الله سبحانه وبحمده وكرم. مش كامل الحاجات المهمة اللي برضو إن يعلم الله في قلوبكم خيرا هتيجي معانا، فكرة حسن الظن بالله والرجاء في الله، حسن الظن بالله والرجاء في الله، إن الإنسان يبقى في قلبه الرجاء في الله وحسن الظن بالله، ما يكونش في قلبه اليأس والقنوط، ما يكونش في قلبه اليأس والقنوط، يعني إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إن يبقى برضو يعلم الله في قلوبكم خيرا يعني رجاء لله وحسن الظن به، إن يكون عنده الرجاء لله وحسن الظن بالله سبحانه وبحمده، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الحديث في صحيح مسلم، هذا الحديث في صحيح مسلم. حديث ثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليتمنن أقوام لو أكثر من السيئات. قالوا بما يا رسول الله؟ قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. قلت أذلك لأنهم تابوا منها، يعني هم مش يريدهم كانوا عملوا سيئات، لا هيودوا أنهم يكونوا أكثر من التوبة من السيئات. ده في صحيح الجامع في صحيح صحيح خلبان. الثالث عن سلمة بن نفيل رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، فهل له من توبة؟ نسأل الله العافية. احنا نتكلم بقى هنا على حد إيه، عمل رجل كبير في السن عمل الذنوب كلها لم يترك منها حاجة ولا داجة، فهل له من توبة؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أسلمت؟ فهل أسلمت؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسول الله. قال نعم، يعني ما تطلبه فهل له من توبة؟ تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. الله أكبر، يعني يجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال وغدراتي وفجراتي؟ رجل متعجب. قال نعم. قال الله أكبر، فلم يزل يكبر حتى توارى. الحديث في الصحيح وصحيح الترغيب والترهيب، ده نص واضح في هذه المسألة أيضا، فيجعلون الله خيرات كلهن. الرابع عندنا عن أبي ذر ومعاذ بن جبر رضي الله عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. فالحسنة بتمحوها من الصحيفة وتحل محلها، ده قد يكون برضو أنها بتمحوها وتحل محلها. وخالق الناس بخلق حسن، الخامس عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قلت يا رسول الله: أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. فدي من الحسنات اللي بتمحى بها السيئات. عشان كده زي ما قلنا دعاء في الأزمات، دعاء سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك. هذه النبي قال أفضل الحسنات التي تمحو السيئات: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحديث سيدنا أبي مسعود رضي الله عنه، وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فنزلت: أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئة، ذلك ذكر للذاكرين. فقال الرجل: ألي هذه يا رسول الله؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. هذا في الحديث في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم، في رواية عند البخاري: لجميع أمتي كلهم. السابع حديث والأخير حديث سيدنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت حلقة أخرى حتى يخرج إلى الأرض. وبعض الأحاديث تشير إلى أن الحسنات تمحو السيئات، وقد أوردناها لإشارتها ضمنيا لكون الحسنات تؤثر في السيئات فتمحوها وتبدلها. الشاهد هنا إن اللي أنا عايز أقوله ببساطة إن الإنسان فينا لما بيبقى خسر حاجة، أشياء، أشخاص، سواء بمصيبة ولا بمعيبة، حاجة بيحبها وبيقول منها خير أو فقدها، الإنسان بيبقى جواه إحباط وجواه يأس، لو وخصوصا كمان لما يكون بسبب تقصير منه في شكرها مثلا، بسبب كفران أو بسبب عصيان، بسبب ذنب، بيبقى جواه إحباط ويأس وبيبقى حاسس إن هو مش عارف يستعيد حاجة. نبدأ الأول باستعادة الرضوان، استعادة الغفران، استعادة الحنان والإحسان، ولاية الرحمن، نبدأ بده. وهنا ربنا بيفتح لنا الأبواب، فاحنا محتاجين الإحساس ده علشان نبدأ بدي. الشيطان يريد إن هو يقول لنا حتى لا، ما أنت ما تبت استغفر، وده ممكن يرجع تاني، والحاجة دي ممكن ترجع تاني. أيوة ممكن ترجع تاني، وممكن ترجع تاني أحسن من الأول، بس العبد هو اختبار هيعمل فيه. بنقول بعد النصوص دي: وليس تلك النصوص دعوة لفعل السيئات، فالعبد لا يدري هل يستطيع التوبة أم لا، فقد تعجله المنية، لكنها دعوة لإتباع السيئات بالحسنات وتعويض الخسارة بمكاسب جبارة. دي فكرة الإنسان، سبحان الله، أنه ممكن الشيطان ولا ممكن حد يوقعه في شيء فيندم على أنه وقعه فيه، وتعويض الخسارة بمكاسب جبارة. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ابن القيم بيأكد بقى على ان التبديل ده بيبقى شرطه التوبة النصوح، وينبهك ابن القيم الى ان التوبة النصوح هي شرط ذلك التبديل وسره، فيقول: فالتائب من الذنوب التي عملها قد قارن كل ذنب منها ندما عليه، وكف نفسه عنه، وعزم على ترك معاودته، وهذه حسنات بلا ريب. يعني التائب من الذنوب اللي عملها يعمل ايه؟ يبقى كل ذنب ندم عليه وكف نفسه عنه وعزم على ترك معاودته، اللي هي التوبة، وهي حسنات بلا ريب. وقد محت التوبة أثر الذنب وخلفه هذا الندم والعزم، وهو حسنة قد بدلت تلك السيئات حسنة. وهذا معنى قول بعض المفسرين: يجعل مكان السيئة التوبة والحسنة مع التوبة، فإذا كانت كل سيئة من سيئته قد تاب منها فتوبته منها حسنة حلت مكانها، فهذا معنى التبديل، لأن السيئة نفسها تنقلب حسنة، على رأي اللي بيقول كده يعني. طيب، هتلاقوا في الكتاب الحمد لله في يعني صفحة 27، يعني بعد الكلام ده، خطة تشغيلية مبسطة لتفعيل التوبة: جدد الآن توبتك، اندم على ما فات، أقلع على عما أنت عليه من المخالفات، حتى اللي بيسمعوني دلوقتي وصلى أن يتوب علي وعليكم، لازم على عدم العودة للذنوب في المهوآت، ردد هذا الدعاء بقلبك مع لسانك 3 مرات: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتوب إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد هذا الدعاء، قال هذا الدعاء 3، غفرت ذنوبه وإن كان فارا من الزحف. نشوف بقى، دي من أكبر الكبائر، عشان برضو الشيطان يريد إن هو إيه، يحزننا، يأسنا، يقنطنا. وإن كان فارا من الزحف: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في هنا أفضل الحسنات إيه؟ ده غفرت ذنوبه وإن كان فرا من الزحف. الله أكبر. وفي الصحيحة فإن التوبة من الذنب الندم والاستغفار. وزاد البخاري إذا اعترف بذنبه. إذا اعترف بذنبه. فقلنا لو كنا بنقولها في الاعتراف أول طريقة التخلص من الاقتراف اللي هو في سيد الاستغفار. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. طيب النقطة الثانية في الخطة التشغيلية إذا أذنبت ذنبا فتوب منه سريعا وأحسن وإليك طريقة سهلة للتوبة. فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر الله له. الله أكبر. حتى الإنسان أذنب ذنب يقوم يتوضأ يحسن الوضوء يصلي ركعتين لله يستغفر الله تعالى لذلك الذنب إلا غفر الله له. وهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن. ويشرحها لك بقوله وإذا عملت سيئة فأعمل بجنبها حسنة. السر بالسر والعلانية بالعلانية. دي مهمة جدا. السر بالسر والعلانية بالعلانية. النقطة الثالثة جدد توبتك يوميا. يبقى احنا ثلاث حاجات. اول حاجة انسان يتوب في الحال. ان عرضت لي سيئة يتبعها على طول بحسنة. النقطة الثالثة تجديد التوبة يوميا. كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل حين كان يجدد توبته في اليوم الواحد اكثر من 100 مرة. ونحن ولا شك احوج لذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس توبوا الى الله فاني اتوب في اليوم اليه 100 مرة. ده في صحيح مسلم. وقال أيضا يا أيها الناس توبوا الله واستغفروا فإني أتوب الله وأستغفره في كل يوم 100 مرة. كل يوم هو تمام. ده في السلسلة الصحيحة. وقال ابن عمر إن كنا لنعد في المجلس للنبي صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة في المجلس الواحد. وده في صحيح الأدب المفرد. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحى ثم قال اللهم اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة. ودي من السنة المهجورة. صلى الضحى وقال اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم حتى قالها 100 مرة. وهذا في صحيح الأدب المفرد أيضا. طيب وبعد كده نشوف فيه مقالة لطيفة كده أجيب لكم اللي هي كانت قلت عليها وظيفة العمر. الكلام عن التوبة صفحة 30. الكلام عن التوبة إنها وظيفة العمر برضو هتلاقوا يعني الحمد لله كلام برضو ربما لطيف في هذا الباب. ويعني أحسب أن الكتاب كله بصراحة يساعد قوي على الخطوة دي. طيب عشان ما نطولش على حضراتكم احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة واحدة مهمة جدا جدا في ما ينبغي احنا عايزين نعرف ايه ان يعلم الله في قلوبكم خير. ايه اللي ينبغي ان يكون في قلوبنا ده اللي شغلنا. قلنا احنا محتاج حاجات تخصنية وحاجات تخص منهجية. محتاجين ان احنا نندم ونعزم تمام. محتاجين باختصار توبة واستغفار. وقلنا الاستغفار ده يجيب استسلام. فخليط كده من استغفار في ندم وفي عزم تمام. الاستغفار من وسائل التوبة. ومع الاستغفار ده استسلام. الاستسلام ده بيخلي الإنسان يسلم تسليما يبقى راضي عن الله. ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان يبقى راضي عن الله. يبقى يعود باللئيمة على نفسه لا على ربه ولا حتى على الخلق. يعني ما ولا يركز الخلق أصلا خالص. هو يركز في نفسه هو أن يصلح ما بينه وبين الله فيصلح الله له كل شيء. يركز في استعادة الغفران والرضوان والحنان والإحسان وولاية الرحمن سبحانه وبحمد. فدي الاستسلام ده فهيجيب في القلب الرضا عن الرب سبحانه وبحمد. ويخلي العبد بقى يشهد الرحمة ويشهد الحكمة ويشهد النعمة اللي في هذه الأزمة. يشهد لطف الله سبحانه وبحمده سواء كان على مستوى العلم والحكمة أو على مستوى الرأفة والرحمة. يشهد لطف الله سبحانه وبحمده. يشهد كرم الله سبحانه وبحمده. طيب فينقلب يعني اللي حصل له من الخسران سواء كان بسبب العصيان أو الكفران ينقلب إلى شكران فيشكر الله سبحانه وبحمده. لأن ما أصابكم مصيبة فيما كسبت أيديكم عفوا كثير. المعنى الثالث المهم اللي أشرنا إليه في المثلث ده اللي هو مرتبط ببعضه هو فكرة حسن الظن بالله. حسن الظن بالله والرجاء في الله. يكون في قلبه الرجاء في الله وحسن الظن بالله. وده مهم ان برضو قلبه يتملأ بكده, يتملأ بالرجاء في الله وحسن الظن بالله. طيب ايه تاني اللي ينبغي ان هو يكون في القلب, وايه اللي ينبغي ان احنا نكون عليه؟ ان شاء الله نكمل رحلتنا في الكلام عن الامر ده, لان طبعا ده ظاهر الكلام اللي هو مهم قوي, ويمكن احنا عرجنا على اشياء, على حاجات تخص سيدنا, يمكن حرصنا على النماذج المنظورة عشان اكد بس على المسألة يعني الحمد لله, لان انا اريد ان انا اكافح اليأس والاحباط اللي في قلب حضرتك وفي قلبي وفي قلب فلان, من لان هو ده بيبقى مسيطر على قلوبنا. اردت ان انا اكافح الحمد لله بشواهد من الـ من من من الـ التشريع المستور, نماذج منظوره وحاجات ماثوره بنشوفها, بل سبحان الله مش عايز اقول ابعد من كده اصلا كمان, ان يعني حتى صفحه الكون المنظور نفسه فيها كده يعني, وده اللي علينا نتكلم فيه, بس صفحه الكون المنظور فيها كده, ان ربنا يبشر فيها الانسان. صفحه الكون المنظور بتبقى الحاجه سبحان الله راحت وتيجي زيها واحسن منها. سبحان الله الانسان يفقد شيء فياتيه مثله واحسن منه ان شاء الله, وده اللي علينا ان شاء الله نفصل فيه عشان يمتلئ القلب باليقين في الله سبحانه وبحمده فيما يخص هذه المساله. فنسال الله سبحانه وبحمده ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا, وان يجعله حجه لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين, واحفظنا بالإسلام قاعدين, ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن, ونعوذ بك من العجز والكسل, ونعوذ بك من الجبن والبخل, ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا, ذكرنا منه ما نسينا, ارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجع, ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك, واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا, ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبة في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا, ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا, وانصرنا ولا تنصر علينا, واهدنا ويسر الهدى إلينا, وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين, لك ذكارين, لك رهابين, لك مطواعين, إليك أواهين منيبين مخبتين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا, وثبت حجتنا وأجب دعوتنا, واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا, وإذا أردت عبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك, وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم رزقتنا مما نحب فاجعله شغل لنا فيما تحب, وما زالت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, نسألك لسانا صادقا وقلبا سليما, نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك, نسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما كانت الحياة خيرا لنا, وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك غشيتك في الغيب والشهادة, نسألك كلمة الحق في الرضا والغضب, نسألك القصد في الفقر والغنى, نسألك الرضا بالقضاء, نسألك برد العيش بعد الموت, نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع, نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيدنا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة